طيب بس خد قبل ما توعد وزع بقى الناس كده وانت قاعد، كل واحد ياخد له ورقة ورقة ورقة ورقة. بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل بقى ان شاء الله بدأنا امبارح، بس عايزين نصحصح كده عشان اللي نام يصحى. احنا امبارح اتكلمنا شويه عن بوينتس معينه في الريسستيشن مهمه، وركزنا على موضوع التمبرتشر كنترول، وركزنا على موضوع البوزيشننج بتاع الاطفال في المحاضن، وركزنا على موضوع السكشننج ازاي نسكشن، وركزنا على موضوع الترتيب بتاع الريسستيشن ان هو لازم تو ستارت ويز الجولز بتاعتي، احط اهدافي وابدا من خلالها اتعامل مع البيبي. وركزنا على ان اهميه الريسستيشن في الفيرست مينيت اوف لايف، وبعد كده الجزء اللي 5 دقائق و10 دقائق و15 و20 دقيقه ده بيعرفني نيورولوجيكال اوت كام، بيعرفني البيبي ده وصل لبرين دامج او غيره، فالتعامل معاه في هذا الوقت مش هو ده المطلوب. انما دكتور الاطفال او حديث الولاده دوره الاساسي في الفيرست مينيت اوف لايف ان هو يحضر ويعرف كمان معلومات قبل ما الطفل يتولد، ويبدا يتعامل من حيث معلوماته اللي هو عارفها من قبل الولاده، وفي حدود في حضوره للولاده يبدا يتعامل مع البيبي. وبعد كده تعرضنا لبعض الحاجات اللي احنا قلنا في الفولو اب بتاعه البيبي من الار او بي، لما اتكلمنا على البي او 2 اتكلمنا برضو على موضوع hearing loss او مشاكل اللي بتحصل للاطفال من زي ما قلنا من تروما من الولاده او غيره. فكل دي حاجات لازم نتعرف عليها في الولاده في الريسستيشن عشان نبقى نفكر ان احنا نعمل زي ما العالم كله النهارده تقدم وبيعمل بيعمل سكريننج للحاجات دي، سكريننج عام لكل الاطفال. احنا برضو عايزين نوصل لهذه الدرجه في بلدنا ان شاء الله، يبقى سكريننج عام للعينين للودان للسبيتش بحيث يبقى يطلع الطفل في الاخر طفل سليم مش معوق. بعد كده اتناقشنا في موضوع الاسيد بيز بالانس، وقلنا ازاي البافرنج اللي بيحصل في الجسم، وقلنا ازاي بيحصل ديستربنس في حالات الديستربنس ازاي نبدا نتعامل. وعايز اضيف نقطه اخيره اللي هي ان احنا مش مكن، ما بنتعاملش مع مكن، احنا بني ادمين وربنا سبحانه وتعالى ادانا عقول عشان نتميز بيها عن غيرنا، التفكير والذكاء والفطنه عشان ندور ان البلاد جاسس دي حاجه بتساعدنا مع امكانياتك الذهنيه ومع امكانياتك في الملاحظه ومع امكانياتك في الاوبزرفيشن مع امكانياتك في التعامل مع الحاله. ورقه البلاد جاست دي هتساعدك، انما هي ملهاش لازمه وذاوت انك انت تبقى كلينيشن كويس وشاطر وتفهم ازاي تتعامل، والورقه دي هتدي لك حاجات تساعدك بيها. بعد كده هنبدا نتكلم على الاسيستد فنتليشن، هنقسمه لنصين، نص نون انفيزيف ونص انفيزيف. النون انفيزيف فنتليشن اللي احنا بنبدا نتعامل معاه في السي باب، في أجهزة عالمية دلوقتي موجودة يمكن ما دخلتش مصر، شفتها أنا بره، بتتعامل في النون انفيزيف فنتليشن بفنتليتور، يعني فنتليتور كامل، ما هوش سي باب ده اللي بتشوفه، ده فنتليتور ولو كاركترز معينة كده بيتعامل بيه من خلال النوز، يعني من غير اندوتراكيال تيوب. والنقطة دي الناس كلها بقت تهتم بيها في موضوع النون انفيزيف فنتليشن على أساس إن هو سهل وعلى أساس إن هو الكومبليكيشنز بتاعته أقل 100 مرة من الميكانيكال فنتليشن او الكونفنشنال او الهاي فريكونس او غيره، اقل بكتير. ففي شركه ايطاليه عامله جهاز شفت انا من فتره كده كله في التعامل بالنون انفيزيف فنتليشن، يعني انت بتوصل بريزنج سيركت زي بتاعتنا كده بتاعت السي باب بالنيزل برونز او بالنيزل ماسك، وبيبدا هو ينفس البيبي بالاس اي ام في وبالمودز اللي احنا هنتعرف عليها او اللي انتوا عارفينها قبل كده. فالفكره في موضوع النون انفيزيف دايما ان احنا نبعد عن المشاكل ونبعد عن التروما ونبعد عن اي حاجه، وتبقى حاجه سهله في الابلكيشن بتاعها بالنسبه لايه لجميع الموجودين. انا عايز اقول ان هو النون انفيزيف فنتليشن ما هوش سهل زي ما احنا بنفتكر، ده هو مهم جدا ازاي انت تعمل له ابلكيشن. هو السهل الممتنع، هو سهل ماشي، طب تعالى كده وصل لي بقى جهاز السي باب وشغله، ممكن تلاقي الممرضه تنفر منك وما ترضاش توصله وتزهق والبيبي شاله والبيبي حطه. فده محتاج ان احنا ايه نصر على الحاجه لغايه اما ايه نخليها واقع ونقدر ايه نعمل له ابلكيشن مظبوط. واكيد ان هو يعني على مستوى العالم كله طبعا، مش على مستوانا احنا بس، يعني بيحقق نتائج ممتازه وبيقلل خالص بنسبه كبيره جدا الميكانيكال فنتليشن والانفيزيف تكنيكس كلها. الصوره الاولانيه دي بتاعت احنا عشان نتكلم على السي باب هنسميه نيزل بس، يعني في انواع من السي باب كتيره احنا هنسميه نيزل، بتاعنا احنا اللي هنتكلم عليه الان سي باب نيزل كونتينوس باسيف اير واي بريشر. الصوره اللي بتبين لنا ازاي البيبي نايم بالراحه كده وبهدوء وعلى مخده وبتاع، هو كان السي باب اول ما اتعمل في انجلترا كان بيوزعوا مع المخده دي مع الجهاز عشان يعرف كان البيبي عايش حياته عادي نايم ومبسوط وحاطط النيزل برانج في مناخيره وكله تمام، يعني مفيش مشاكل وبيلبسوه مفيش مشكله. ايه معنى كلمه continuous positive airway pressure؟ عايزين نعبر عنها بمعنى اخر بنسميه continuous distending pressure، يعني عايزين نزود الضغط في البلمونري اريا ونخليه maintained على طول، نخلي الضغط اللي زيادة ده maintained في الانسبيريشن وفي الاكسبيريشن. هنا هيفرق معانا البيبيهات، لو كان في بيبي بياخد spontaneous breathing او بيبي ما بياخدش spontaneous breathing. البيبي اللي بياخد spontaneous breathing هسمي ال continuous distending pressure بتاعه ده nasal CPAP، خلاص هسميه CPAP. البيبي اللي ما بياخدش spontaneous breathing هسمي ال continuous distending pressure ده PEEP positive and expiratory pressure. تمام، يعني الفرق بين الاثنين ان واحد بياخد spontaneous واحد الريسبيريشن بتاعته مش افكتيف انف، السبونتينس بريذنج بتاعه مش كافي. واحد السبونتينس بريذنج بتاعه كويس تمام، في الحاله دي بسمي ده كونتينوس ديستاندنج بريشر، بسميه ده جنرال تيرم. بقسمه بقى لو بياخد سبونتينس بقى سي بي، ما بياخدش سبونتينس بسميه بيب. تمام، يبقى كلمه كونتينوس ديستاندنج بريشر عباره عن ايه؟ ديفايند از مينتنس اوف ذا انكريز ترانس بالمونري بريشر. Transpulmonary pressure هيزيد ويبقى maintained. احنا بيهمنا اكتر في الاكسبيراتري فيز زي ما احنا هنتكلم عن الانسبيراتري، لكن هو موجود في كل في الانسبيريشن في الاكسبيريشن، بس احنا هنركز عليه اكتر في الاكسبيراتري فيز اوف ريسبيريشن. ده جنرال تيرم يوز تو دينوت كونتينوس ايرواي بريشر وين ذا بيشنت از بريذنج سبونتينيسلي، بسميه سي باب، او بسميه بيب وين ذا بيشنت از اون اسيستد فنتليشن. عايزين بقى نتكلم النهارده على موضوع الفيسيولوجي بتاع الريسبيريشن، هنقول فيه كلام جزء منكم كتير عارفه بس عايزين نثبته في دماغنا قبل ما نشتغل خالص فنتليشن او نشتغل على السي باب. المفروض يبقى موجود بس محمود، فين ابراهيم يا محمود؟ المفروض يجي يكون معلق دي من قبل ما ابدا انا. فين يا ابن ابراهيم ولا محمد عبد الحميد ولا اي حد؟ لا دول من ورا يا جماعه، دول من ورا من ورا. خد يا محمود بس امسك دي من ورا ودي دي قدام دي قدام زي كده في ايه ورقك اهو شغلك اهو ورق ايه تعالي مطبوع ما انا مصوره تحت هنا صوروا لهم في الاخر هي بعتها معاك ده ساعدني اهو عايزين نتكلم على موضوع الفيسيولوجي بتاع الريسبيريشن ازاي بتتم عمليه الانسبيريشن والاكسبيريشن يلا مع بعض كده ازاي بتتم عمليه الانسبيريشن اي حد يقول حاجه ليتس كيج الاول بي انلارج ولا بي كومبريس في الانسبيريشن بي انلارج يبقى بيكبر يبقى في حركه الحركه دي جايه منين من المسل بتاعت الريسبيريشن هي الديافرام والانتركوستال مسل تمام الحركه دي بتعمل ايه بقى كمل دكتور محمد انت قلت صح انا ايوه خلينا بس في حته النيجاتيف بريشر دي الحركه اللي انا قلتها بي انلارج او بي كومبريس معناها لما بي انلارج لازم يكون علشان هواء يتحرك او يحصل سريان للهواء او يحصل فلو للهواء لازم ده يتحرك من خلال وجود فرق ضغوط بريشر جريدينت تمام يبقى عشان يتم عمليه هواء حركه هواء لا تتم ابدا الا في وجود فرق ضغوط فلما يحصل ان المسل تبدا تكونتراكت يبدا يحصل ان تشيست كيج يكبر كده بيحصل فرق ضغط حوالي 3 ملم مركري بين اللي جوه الالفيولاي وبين اللي بره فرق ضغط بسيط جدا ما بيحسش احنا بالريسبيريشن بتاعتنا فرق ضغط بسيط قوي فده بيحرك لي الهواء يقوم يدخله منين لفين من جوه لبره يبقى مين هيبقى اعلى من مين بره اعلى فاحنا بنسميه نيجاتيف هو مش نيجاتيف هو سب اتموسفيريك يعني الضغط اللي بره ده معين هيقل عنه الضغط ب 3 ملم مركري فيعمل لي حركه دخول الهواء من الاتموسفير لجوه الالفيولاي تمام والعكس بيتم في الاكسبيريشن بيحصل كومبريس او كومبريشن للتشيست كيج بحيث الضغط هيبقى جوه ازيد من بره ب 3 ملم مركري فيبدا يزق الهواء وايه ويخرجها بره تمام احنا امبارح قلنا حته الفنتليشن والبرفيوجن لو تفتكروا على مستوى اللنج وعلى مستوى الجسم تيشو برفيوجن وقلنا الفنتليشن برفيوجن ميس ماتش اللي هو اللي جوه اللنج نفسه تمام ده جزء ده اللي احنا بنتكلم دلوقتي الفنتليشن حركه هواء حركه الهواء دي بيصاحبها دخول هواء وبعد كده يحصل تشينج اوف جاسز وبعد كده يحصل ديفيوجن اوف جاسز تمام يعني دول كام مرحله كده مرحله فنتليشن هواء يدخل وبعدين هواء يبدا ينقى او يحصل جاس اكستشينج وبعدين يحصل مرحله برفيوجن اوف جاسز من خلال الشعيرات الدمويه او من خلال ايه البلاد ستريم اللي هو قريب من الالفيولاي تمام طيب ده الانسبيريشن والاكسبيريشن في الحاله دي ايه اللي بيبريزرف اللنج في الاكسبيريشن ان ما يحصلهاش كولابس اما بقى بطلع الهواء وفي بوزيتيف بريشر جوه ازيد 3 ايه اللي بيحمي اللنج اجينست نهايته كولابس يبقى نقول بقى اول حاجه الطرق بتاعه البريفنشن اول حاجه السيرفاكتنت حد يقول لنا ايه هو السيرفاكتنت ده حد من الفيرست بارت ايمان عبد الواحد لايبوبروتين بيفرز منين في الابيثيليوم بتاع الالفيولاي ايه وظيفته يعني ايه بيقلل السيرف تنشن يعني بيبقى في حاجه اسمها فلويد في اللنج او لنج فلويد ايه اهميه وجود اللنج فلويد ده يعني ده هيبقى موجود على طول ولا موجود وقتيا ولا ايه اللنج فلويد موجود على طول. طيب اللانج فلويد ده احنا قلنا امبارح في نوعين من البرفيوجن او نوعين من الديفيوجن، في جاسلس ديفيوجن وفي فلويد ديفيوجن، لان اصلا الجاس ده داخل على ميه، داخل على فلويد، تمام؟ ففي نوعين من الديفيوجن، الجاسلس ديفيوجن ومن الجاس الفلويد، من الجاس الفلويد، تمام؟ الفلويد اللي جوه ده سيرفس تنشن عالي فيه، يعني ايه بقى؟ ايوه اه عالي صوت، وبعدين يوم يعمل ايه؟ طب لما يبقى يحصل له كولابس في حته، سيبك من اللنج مش كلها، حته فيها كولابس، تمام، يحصل كونسامشن للسيرفكتنت ولا يحصل له ان هو بريزرفيشن؟ يعني كل ما يحصل كولابس، عايزين نفهم دي كويس، كل ما اللنج او جزء من اللنج هيبقى كولابس، كل ما يحصل مور كونسامشن للسيرفكتنت، حتى لو السيرفكتنت موجود، السيرفكتنت متكون خلاص، لكن كل ما يحصل كولابس في حته، كل ما يحصل كونسامشن للسيرفكتنت. فالدور اللي انت عايزه، انت عايز تعمل بريزرفيشن للسيرفكتنت، تمام، هو موجود او لو مش موجود هيبقى موجود، فانت عايز تعمل بس ايه، حاجه تساعد البريزرفيشن بتاع السيرفكتنت عشان يفضل تحافظ عليه، تمام. يبقى السيرفكتنت دوره ان هو هيقلل السيرفس تنشن للفلويد اللي موجود جوه الالفيولاي، تمام. لما هيبقى مش موجود خالص، او هيبقى احيانا موجود واللنج تبدا جزء منها يحصل له اتلاكسس، هيحصل ان ايه، الكونسامشن اوف سيرفكتنت هيزيد، وبالتالي هيحصل كولابس في جزء من اللنج، يا اما في اللنج كلها، تمام. يبقى دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ايه بقى؟ ايه الحاجه الثانيه؟ احنا بنتكلم على الحاجات اللي بتحمي اللنج من الكولابس في الاكسبيريشن، عشان احنا قلنا الكونتينوس ديستندنج بريشر بنهتم بالاكسبيراتوري فيز اللي ممكن يحصل فيه كولابس. ايه الحمايات الاخرى اللي ربنا عملها لنا جوه اللنج؟ انت قلتوا كذا حاجه، قلت ايه يا عثمان انت؟ ايه هو ريزيديوال فوليوم؟ ما هو تعريف الريزيديوال فوليوم؟ افتر اني الريزيديوال فوليوم ده في الفورسد ريسبيريشن، يعني لو انت بتجري ولا بتاع، لا انا عايز النورمال ريسبيريشن مش عايز الفورسد ريسبيريشن. ريزيديوال كاباسيتي بالظبط، يبقى هنا هنسميها الفانكشنال ريزيديوال كاباسيتي. لو كانت الهواء اللي داخل والخارج في النورمال بريث بنسميه ايه؟ في النورمال بريث تايدال فوليوم. طب وفي الاكسرسايز؟ في الاكسرسايز لما تجري الهواء اللي داخل اسمه ايه؟ اسمه ايه في الفسيولوجي؟ فايتال كاباسيتي. الفايتال كاباسيتي، الهواء اللي هيتبقى في اللنج بعد التايدال فوليوم اسمه فانكشنال ريزيديوال كاباسيتي، الهواء اللي هيتبقى في اللنج بعد الفايتال كاباسيتي اسمه ريزيديوال فوليوم. احنا بنتكلم عن نورمال ريسبيريشن، يبقى الهواء اللي هيتبقى في اللنج بعد النورمال بريث، دخلت هواء، هو الهواء بعد ما يدخل هيخرج، خرجته، تمام. علشان اللنج يبقى فيها هواء في الاند اوف اكسبيريشن، الهواء ده ما بيبقاش في الديد سبيس، لا ده الهواء لو ده في الديد سبيس ملوش قيمه، ده الهواء ده في الجزء بتاع الجاسوس اكسشينج جوه الالفيولاي، ده الفرق، تمام. علشان في ناس لما هتيجي هنتكلم شويه في فيسيولوجي زياده، اما تيجي تتعرف على التايدال فوليوم نفسه، في ناس بتطرح منه ديد سبيس، هنحسبه ونشيل منه الديد سبيس، تمام. لكن احنا دلوقتي بنتكلم على حاجه جوه الالفيولاي من جوه، يبقى فوليوم اوف اير، تمام، كيبت ان ذا الفيولاي افتر ذا اند اوف تايدال فوليوم in direct contact with the alveoli after the end of tidal volume، يعني بعد ما الهواء ده تخرجه هيتبقى هواء جوه الالفيولاي في الجزء بتاع الجاس اكسشينج. الديد سبيس عباره عن ايه؟ جزء من التايدال فوليوم بس ما بيشاركش في الجاس اكسشينج، يعني هي جزء من التايدال فوليوم لكنه لا يشارك في الجاس اكسشينج، تمام. يعني الديد سبيس جزء من التايدال فوليوم الهواء اللي داخل ده هيمر ما هيدخل من مناخيرك وبعدين يمشي مش عارف في اللارينكس وبعدين في التراكية وبعدين لغايه ما يوصل لغايه الالفيولاي. لغايه قبل الالفيولاي دي كلها ديد سبيس اناتوميكال فيسيولوجيكال تمام، ده محسوب من التايدال فوليوم بس لا يشارك في الجاز اكستشينج. اللي بيشارك في الجاز اكستشينج تمام اللي هو جوه الالفيولاي خلاص. يبقى كميه الهواء اللي هتتبقى بعد خروج تايدال فوليوم هنسميها فانكشنال ريزيديوال كاباسيتي. ايه كمان الناس بتوع الفيرست بارت ده رقم 4 رقم 3 واللي يفكر في حاجه ثانيه ده رقم 4 رقم 3 ايه الحاجه الثانيه الحمايه اللي ربنا عملها لنا تو بريزرف ان اللنج ما يحصلهاش كولابس. ايوه فيها ايه الماسلز دي ايوه الالاستيسيتي دي ايه؟ لا ماليش دعوه بالكومبلاينس دلوقتي. الاسترتش فايبرز بتاعه اللنج نفسها تمام. مش في حاجه كانوا بيقولوا في الفسيولوجي هي الميكانو ريسبتورز؟ مش في كيمو ريسبتورز في ميكانو ريسبتورز؟ ميكانو ريسبتورز دي ايه؟ استرتش بريفرال الاسترتش اللي هو الهورينج بروور ريفلكس ده. لا ده في الشيست وول في اللانج تيشو في الاسترتش فايبرز بتاعت اللانج تيشو تمام. ده دوره ايه؟ طب ولما وايه دوره في تدخيل الهواء؟ يعني الهواء بيدخل يعني ايه دور ان هو الهواء يدخل جوه اللنج؟ قولي اي حاجه. ازاي يعني؟ تمام. سنترال هو ايه بقى؟ كيمو ريسبتور تاني كده تاني قول تاني واحده واحده. تمام الميد برين يعني خلينا في الميد برين عم. ده كده ده الكيمو ريسبتور ده الكيمو ريسبتور الاورتك ارش والكاروتيد مش عارف ايه بوديز ما في بتاع الميد برين نفسه تمام. ايوه هو نفسه بيبعت الفنترال تمام كل دي ايوه تمام. لا احنا عايزين نتكلم نسهلها شويه من ناحيه الهيستولوجيه اللنج تيشو زي الاذر تيشو بتاع البودي ولا مختلف؟ بيختلف في ايه؟ الاسترتش ده معناه ان هو اللنج دي تقدر تكولابس وتقدر تو انفليت تو بي انفليتد وتكولابس. التيشوز بتاعتها مختلفه عن الاذر تيشوز فتعلق زي ما احنا قلنا اما بيدخل فيها حجم انت عايز تدخل في الاخر التايدال فوليوم. هدف اللنج دي كلها في الاخر ادخل التايدال فوليوم علشان ادخله تمام. احنا اتفقنا لازم يكون فيه فرق ضغوط مش كده؟ فرق ضغوط وبس ما يدخلش الهواء ده لازم اللنج دي يبقى ليها حاجه معينه في تركيبها تقدر ان هي تقفل وتفتح. لكن لو عندك تيشوز ثانيه زي الليفر زي السبين زي الاذر تيشوز زي الماسلز العاديه مش هتعمل العمليه دي حتى لو في فرق الضغوط موجود والتايدال فوليوم موجود مش تتحرك. ده المعنى اللي انا عايز اقوله تمام. ما هنتكلم عليه بالتفصيل الكومبلاينس بس انا دلوقتي بركز دلوقتي على كلمه ستريتش فايبر. يعني انا عندي هنا حاجه تو بريفنت ان يحصل كولابس. ايه رابع حاجه؟ قول يا ايمان انت قلتيها. ايه دوره ده بقى؟ هو ده في الكلام على طول على اللنج يعني على الاسيرات يعني هو النيجاتيف بريشر ده بيخليه على طول النيجاتيف ده برضه سب اتموسفيريك بريشر. بيعمل يعني الشد ده هيبقى شد خارجي ولا داخلي؟ في تندنسي للكلاب وهو بيشدها لبر. تمام. طيب في حالة عدم وجود السيرفاكتنت، خلينا احنا قلنا الترتيب مهم قوي ان انا اقول الثلاثة دول بالترتيب. في حالة عدم وجود اول ايتم، في حالة ما فيش سيرفاكتنت، تمام، النيجاتيف بريشر اللي هو الانترا بلورال بريشر اللي انت تقول عليه ده هو هيبقى يعني هيزيد في النيجاتيفيتي ولا هيقل؟ هيزيد في النيجاتيفيتي to keep the lung patent. هيزيد يوصل لقد ايه؟ النقطه دي نقطه محوريه ومهمه جدا في الميكانيكال فنتليشن. هيزيد يوصل لقد ايه؟ هيزيد بالنسبه اللي هو للهواء اللي يقدر الانسان الطبيعي سواء كان نيوبورن او ادلت او غيره يقدر يدخل بيها الهواء، فعشان ربنا يعوضه عن عدم وجود حاجه معينه اللي هي السيرفاكتنت يقوم يتعمل مكانه بريشر خارجي يشد بحيث يعوض الكميه اللي تقدر تدخل بس الهواء اللي هو التايدال فوليوم ده. تمام. البريشر ده بيقايم بقى بالبريشر اللي انت قلتي عليه ده، الانترا بلورال بريشر ده بيبقى سب اتموسفيريك، مش نيجاتيف برضه، سب اتموسفيريك بريشر اقل 4 من الاتموسفيريك بريشر، اقل 4 هقول نيجاتيف بس انا مش عايز اقول نيجاتيف، بقول سب اتموسفيريك اقل من الاتموسفيريك ب 4. في حاله عدم وجود سيرفاكتنت يحتاج يبقى الاربعه دي تتحول الى من 20 ل 30 ملي متر مركري، ودي قامت عليها اول فكره فكروا فيها يعملوا اسيستد فنتليشن في الدنيا كلها ان هم يعملوا حاجه زي كده. طب ما هو في حاله عدم وجود السيرفاكتنت، تمام، انا محتاج حاجه تشد لي من بره، طب ما انا اجيب حاجه تشد لي من بره، فبقوا يدخلوا العيان في جهاز يعملوا نيجاتيف بريشر من بره يسموه نيجاتيف بريشر فنتليتورز. دي اول فكره، الفكره دي ربنا سبحانه وتعالى عملها لنا اللي هو البلورا فيها طبقتين فيسرال وبارايتال بلورا وبينهم في جزء معمول فيه ضغط، الضغط ده سالب 4. في حاله عدم وجود الماده اللي هتخلي الالفيولاي مفتوحه يبقى الالفيولاي هتنكمش، تقوم يجي ضغط من بره شددها كده عشان ايه تبدا تتفتح تاني. تمام. يبقى اول فكره في النيجاتيف بريشر فنتليتورز جايه من هنا، من وظيفه البلورا نفسها. النيجاتيف بريشر فنتليتورز دي كانوا ايه؟ يدخلوا العيان ما عدا دماغه ورقبته، يروح مدخلين عيان كده حاطين له بوكس كبير او يعني قول اوضه مثلا يدخلوا فيها العيان كده يعملوا نيجاتيف بريشر حوالين جسمه. ايه وهتعمل له ايه دي بقى؟ هتساعد الريسبيراتوري ماسلز ان هي تبدا تستجيب لو كانت فيها باراليسيس او لو كانت فيها باريسيس او كذا، زي عينين بوليومايلايتس اول ما نجربوا فيهم هذا الموضوع اللي هو نيجاتيف بريشر فنتيتورز كان عينين بوليومايلايتس لو فيها مشكله في الريسبيريشن. تمام. يبقى عندنا كام فاكتور كده، ده الانترا بلورال بريشر. يبقى كل الفاكتورز دي موجوده تو بريفنت ايه؟ اللان كولاب. تمام. كويس. احنا اتفقنا بقى ان التايدال فوليوم ده حجم هواء، عايزين نقوله بالعربي مش عشان برضو كل التعريفات تبقى بالانجلش، بالعربي حجم الهواء او كميه الهواء اللي هتدخل وتخرج في النفس الطبيعي، وفي هواء هيبقى موجود جوه الالفيولاي بعد نهايه التايدال فوليوم اللي هو الفانكشنال ريزيديوال كاباسيتي. كويس. حجم الهواء ده علشان يدخل لازم يبقى فيه فرق ضغوط. تمام. اتفقنا على كده. طيب اللنج زي ما احنا كنا بنتناقش مع عثمان حته الاسترتش فايبرز، اللنج ليها خاصيه مختلفه خالص. الخاصيه المختلفه دي جت منين؟ علشان فرق الضغط ده يتحرك والحجم ده يدخل لازم يحصل ان اللنج دي تبقى فيها انفليشن وديفليشن. تمام. هو ده اللي احنا بنسميه اللان كومبلاينس. يبقى جت منين حته اللان كومبلاينس دي؟ جت من ان انا عايز ادخل حجم هواء. شوف انا بصر على الكلام بعيده 100 مره، انا مش دعوه بالضغط ولا في حاجه بريشر فنتليتورز، احنا بنتكلم على حجم هواء، عايز ادخل حجم معين. يبقى عشان ادخل هذا الحجم لازم حكمة ربنا اقتضت ان هو يكون في فرق ضغوط ما بين الهواء اللي بره والهواء اللي جوه، في فرق ضغط بسيط 3 مليمتر ميركري يبدا يسحب لي الهواء ده، في حاله الاكسبيريشن 3 مليمتر ميركري يزق لي الهواء ده. تمام. العلاقه دي هي علاقه ايه مع بعض؟ علاقه فوليوم مع بريشر. يبقى اللان كومبلاينس ده عباره عن ايه؟ يونت فوليوم بير يونت بريشر. سهلة؟ سهلة خالص. تمام؟ يبقى حجم هوا، انا عايز ادخل حجم هوا معين التايدال فوليوم. تمام؟ بدخله بفرق ضغط معين، هو ده اللي بيخلي لي اللنج تبقى ايه؟ كومبلاينت او مش كومبلاينت. طب يا ترى بقى لو انا عندي حجم معين عايز ادخله وليكن 10 سنتي 10 ملي متر ملي لتر، اي رقم 10 ملي لتر عايز ادخله، عشان ادخلهم احتاجت ضغط 10 سنتيمتر وتر، وعيان تاني هو برضو 10 ملي لتر عشان ادخلهم احتاجت 20 سنتيمتر وتر بريشر. which is more compliant؟ الاولاني ولا التاني؟ الاولاني. يبقى الاولاني علشان ادخل نفس الحجم احتاجت ضغط اقل من التاني، والتاني احتاجت ضغط اكبر عشان ادخل ايه نفس الحجم. يبقى التاني ده اللنج بتاعته مش كومبلاينت، والاولاني اللنج بتاعته كومبلاينت. واصل المعنى ورا ولا؟ طيب مهم قوي. يبقى انا حطينا العلاقه دي، هو ده اللي يحكمنا في كل الميكانيكال فنتليشن وفي السي باب وكله، ان الفوليوم اللي انا عايز ادخله هدخله ازاي، ببريشر قد ايه، بفلو قد ايه، هو ده اللي هيقول لي اللنج دي كويسه او كومبلاينت لنج او ان كومبلاينت لنج. تمام. يبقى تعريف الكومبلاينس هو ايه بقى؟ لنج الاستيسيتي او لنج اكسبنسبيليتي اكسبانشن او يونت فوليوم بير يونت بريشر. تمام. طيب اتفقنا على كده لغايه دلوقتي. طيب الهواء ده بقى هيدخل ازاي؟ مش هيمشي في الديد سبيس اللي قال عليها الدكتور محمد؟ طيب هيمشي من اول المناخير ويفضل ماشي مش عارف للنيزو فارينكس وبعدين على اللارينكس وبعدين على التراكيه وبعدين على البرونكاي وبعدين على البرونكيولز وبعدين وبعدين وبعدين، عشان كل ده عشان يوصل للالفيولاي. هيمشي في طريق، وهو ماشي في الطريق. تمام. انا عندي زكام من التكييف امبارح، مناخيري مقفوله شويه، يبقى ايه؟ ايوه بالظبط، لا اوبستراكشن اللي هي بيقولوا عليها ايه؟ نعم؟ لا انا عايز اقول حاجه، ان انا حصل عندي مشكله ان في موشن، في طريق ماشي هو فيه، في موشن معينه اللي هو بيمشي فيه. الموشن دي حصل فيها اوبوزيشن للموشن، انا ماشي كده لقيت حاجه قفلت في وشي، فاضطريت ان انا احود سنه عشان اعدي. تمام؟ اوبوزيشن للموشن دي، اوبوزيشن للموشن اسمها مقاومة، قابلت مقاومة اللي هي الايرواي ريزيستنس. بالنسبة للهواء تبقى ايرواي، ايرواي ريزيستنس. تمام. ايه بقى مقاومة الهواء دي عبارة عن ايه؟ واحدة واحدة عشان عايزين نوجد العلاقات دي، دي مهمة جدا. قول يا عثمان طالما بتضحك قول. مفيش ميكانيكال فنتليشن ولا سي باب من غير فهم الحاجات دي، هي دي البيز الاساسيه. لو اتحطت في الدماغ صح الموضوع هيبقى فيري ايزي وهايف وملوش لازمه. لو ما اتفهمتش صح هبقى انا بشتغل مكنه، احنا مش عايزين نشتغل مكنه. الاير واي ريزيستنس تاني اللي جات لهم في الامتحان وما حلوهاش، عشان يحلوها هنا. احنا ماشيين اهو ولقينا حاجة اعاقتني رحت ماشي كده خابط كده ومعدي تمام؟ opposition للموشن. طيب يبقى ايه اللي اعاقت ايه؟ ايه اللي كان ماشي؟ ايوه بالظبط كده. يبقى في طيار هوا كان ماشي سريان للهوا يبقى ده الفلو. وايه اللي اعاقه؟ obstruction. فحصل ايه؟ فحصل ان انا عندي endotracheal tube كده وفيها obstruction من النص، فيها جزء من الـ من الـ من اليومن بتاعها ضاق. فالهواء كان متعود وهو داخل بيمشي في اليومن ده كله، بس لقى اليومن ده جزء منه ضاق هو عايز يدخل، فقابله ريزيستنس فراح خابط في ريزيستنس وايه وعدى ودخل. بس دخل في ايه؟ في حيز اقل من اللي كان متعود يمشي فيه تمام. يبقى كان في فلو ماشي وحصل ان هو ايه وعيق هذا الفلو. يبقى الاير ريزيستنس دي عباره عن ايه؟ حجم ولا ضغط داخل؟ تاني كده تاني واحده واحده. هو ضغط ليه؟ انا عندي ديامتر معين، عندي اليومن معين ديامتر معين انا متعود بمشي فيه اهو، انا كنت مدخل حجم هواء صحيح بس الديامتر ده ضيق تمام، فتغير الضغط جوه نتيجه هذا الضيق. الضغط جوه اتغير، انا عايز ادخل نفس الحجم. لو الحجم ما هو لازم ادخل لا ايوه بالظبط كده. العلاقه عكسيه بين الفوليوم والبريشر دي مفهومه من هنا، دي علاقه عكسيه مع بعض. الفوليوم والبريشر عكس بعض، عكس بعض على طول. ده هيعلى يبقى ده يوطى، ده يوطى ده يعلى تمام. وهي دي اللي احنا قلناها امبارح بس انتوا ما خدتوش بالكم في اللانج انجري، لان كنت بقول لكم الباروتروما اتحول اسمها الى فوليوتروما، هنفسرها بقى بالتفصيل. والكلام ده جديد يعني، لما طلعه من على النت كله اتغير، كله بنكتبه زمان كله متغير تمام. الحجم احنا متفقين هو التالف فوليوم، هو التالف فوليوم هيتغير، انت لازم محتاج نفس الهواء اللي هيدخل لك، فحصل اوبستراكشن، فانت عايز تدخل نفس الفوليوم، نفس الفوليوم والديامتر ده، اذا البريشر زاد، يبقى هنا البريشر تغير. بالنسبة لإيه بقى؟ بالنسبة لإيه؟ لسريان الهواء اللي ماشي. سريان الهواء ده اللي هو احنا بنسميه الفلو تمام؟ بالنسبة للفلو يعني الايروي ريزيستنس عبارة عن علاقة البريشر بالفلو. الفلو ده ايه؟ ده فوليوم ولا واحدة واحدة هنعرف الوقت الفلو ده ايه بالظبط تمام؟ تمام؟ الفوليوم بيقاس بايه؟ حجم الهواء او فاكتين اللانج فوليومز واللانج كاباسيتي دي بتقاس بايه؟ الحجم. انت عايز تملى ازازة مية بتملاها تقول مثلا 4 لتر جيركن مثلا بنزين 4 لتر 3 لتر 2 لتر ده حجم ولا ضغط؟ ده حجم. يبقى احنا بنتكلم عن حاجة باللتر او بجزء من اللتر بالملي لتر او بالليتر. والبريشر ده بنقيمه بايه؟ بالسنتيمتر ووتر او بالملي متر ميركري تمام. الفلو ده هنتعرف عليه بعد شويه هو جاي منين، ما تستعجلوش يعني هنجيله. بس احنا عايزين نقول ان اصلا علشان الحجم ده يدخل جوه الازازه احنا اخترنا ازازه او جيركن 4 لتر، عايز املاها كلها 4 لتر تمام. هملاها ازاي؟ مش لازم افتح الحنفيه ولا اقفل الحنفيه؟ لو انا قافل الحنفيه والجيركن جاهز وفي حاجه هتنزل، طيب فتحه الحنفيه دي هي الفلو، فلو اوف ووتر، فتحه الحنفيه تمام. فتحه الحنفيه مالت لي الجيركن ده بالكميه اللي انا عايزها بس في وقت معين at a certain time. انا برضو عايز نفس القصة، عايز املى الرئة دي بهواء بفوليوم اوف اير تمام في وقت معين. طالما بقى انا قلت في وقت معين هيحكمني فلو معين، فهمنا؟ هنفهم تاني اكتر واكتر واكتر بس مستعجلوش. واحدة واحدة هنقولها تاني وثالث ورابع وعاشر. يعني الوقت بس انا عايزين نتعرف على التو ايتمز دول، lung compliance airway resistance. يعني زي عيان ايه بقى؟ عيان البرونكيال ازمه الازماتك عنده ايه؟ الايرواي بتاعه ده نتيجه اديمه، نتيجه مش عارف ايه، سبازم، نتيجه اي حاجه، مهم ده في الاخر. طيب هو متعود عايز يدخل حجم ثابت في الرئه بتاعته، والهواء هو داخل بس لقى فيه سبازم اوبستراكشن وعايز يدخل، تمام؟ فبنلاقي يحصل عنده حاجات كده غريبه مختلفه، ممكن يحصل منها، يحصل في وقت من الاوقات الهواء يدخل ما يعرفش يخرج، يبقى ترابت جو، تمام؟ نتيجة هو عنده سباز، فاحنا بنديله حاجات تقلل السباز عشان هو يعرف يخرج. طب لو ما عرفش يخرج هيعمل ايه؟ هيبدأ يتجمع في جزء من الرئة، ويبقى الجزء ده فيه trapped air، هواء محبوس مش عارف يخرج. خلاص؟ طيب لو عايزين نتعرف كده ايه العوامل اللي ممكن تأثر على الايرواي ريزيستنس ده بالنسبة لعيان الازماتيك، يعني الهواء داخل اهو وبعدين حصل هنا اوبستراكشن، ايه العوامل اللي ممكن تزود لي او تقلل لي المقاومه هنا، الريزيستنس دي؟ ايوه الدايمتر اوف ذا ايرواي. يعني لو انا عندي بيبيهات مختلفه بتعامل مع بيبيهات كبيره، حاطط تيوب 5 او النيو بورن نقول لغايه مثلا 3.5 4، واحد تاني معاه تيوب 2.5، مين فيهم الايرور ريزيستنس فيه اعلى من غير اوبستراكشن؟ يبقى الدايمتر الاقل الاير واي ريزيستنس فيه اعلى من غير ما تتسد، هو دي اضيق ودي اكبر، فالايرور ريزيستنس هنا اعلى. انا عايز ادخل نفس الحجم في انبوبه صغيره، تمام؟ فالمقاومه بتاعتها هتبقى زياده. يبقى الدايمتر اوف ذا اير واي دي اهم حاجه. ايه حاجه ثانيه؟ قول يا اسامه انت قلتها. اللينث بتاع الاير واي نفسه. ايه ثاني حاجه ثالثه؟ لا الفلو اللي داخل ده. الفلو اللي داخل ده. سرعه سريان الغاز او سرعه سريان الميه، لو كانت ميه يعني او لو كان غاز، هي دي برضو اللي هتاثر لي في الاير واي ريزيستنس. يبقى عرفنا كل ما الاندوتراكيال تيوب تضيق كل ما الاير ريزيستنس. طب كل ما النيزل كانيولا تضيق، كل ما النيزل كانيولا تضيق تبقى رفيعه قوي، كل ما الاير ريزيستنس يزيد، كل ما البيبي ما يعرفش يتنفس كويس. كل ما هنفرض دي نيزل كانيولا داخل منها اتنين هنا، واحد كده واحد كده، تمام؟ كل ما الجزء ده يضيق الاير واي ريزيستنس تزيد، تمام؟ كل ما الجزء ده يطول الاير واي ريزيستنس تزيد، كل ما الجزء ده يقل في الطول ويبقى واسع كده الاير واي ريزيستنس تقل ويبقى احسن في النفس، الهواء هو داخل ما يقابلش مقاومه، يقوم البيبي يعرف يتنفس بسهوله. انا ما بتكلمش على بيبي عنده اوبستراكشن، انا بتكلم على واحد هو مناخيره موجوده وطبيعيه، وانا بعمل له ايد باندوتراكيال تيوب 2.5 واندوتراكيال تيوب 4، ال 2.5 الريزيستنس فيها اعلى 100 مره، تمام؟ بتكلم على نزل كانيولا، واحد بدخل له حاجه رفيعه وطويله الاير ريزيستنس فيها عاليه جدا، خلاص رحت حاطط له حتتين كده قصيرين وواسعين برضه مدخلهم على قد فتحه مناخيره كده، يبقى هنا الاير ريزيستنس تبقى احسن ولا اوحش؟ قول يا رانيا. رانيا سرحتي. لو مدخل نزل كانيولا واسعه ومش داخله جوه قوي، مش طويله، تبقى المقاومه ايه؟ اقل، يبقى ده احسن للايه؟ للبيبي. خلاص اتفقنا؟ هقول والله ما تقلق. هنبص بس كده عشان ما بقاش فوتت حاجه، دي احنا قلناهم اللنج فيسيولوجي انسبيريشن اكسبيريشن والتايدال فوليوم. المينيت فوليوم لو انا عايز اجيب الحجم الهواء اللي داخل ده مكان ما اجيبه per breath هجيبه per minute. tidal volume, volume of air inspired expired في النورمال breath في النفس الواحد عايز اجيبه per minute بسميه minute volume. يبقى tidal volume كان في النفس الواحد لو كان في الدقيقة الواحدة هسميه minute volume. اتفقنا؟ طيب اللي بعد كده الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي والكومبلاينس مش هنقول الكلام بقى خلاص انا قلته هتبقوا تقروه بعد كده على مهلكم عشان ما نضيعش وقت. بعد كده الريزيستنس برضو اتكلمنا عليها وقلنا الفاكتورز اللي هي بتبقى افكتنج الريزيستنس وقلنا الفاكتورز اللي بتبريفنت اللنج تو كولابس اللي هي السيرفاكتانت والفانكشنال الجديد والكاباسيتي والالاستيك ريكويل والستريتش فايبرز والانترا بلورال بريشر اللي هو السب اتموسفيريك بريشر. التايبس اوف فلو خدوا بالكم بقى فلو جاي اهو ماشي. عندنا جيركن بنزين 4 لتر خلاص دخلنا محطة البنزين قلنا للراجل املا لي الجيركن ده 4 لتر راح مالي بالمسدس بتاع البنزين ده 4 لتر تمام. طيب وهو بيملى قلت له بقى ايه خلي لي الاربعة لتر دول حطهم لي في دقيقة املا لي الاربعة لتر بس في دقيقة اشترطت عليه شرط هيعمل ايه بقى الراجل ومين قال لك هيزود هيتحكم في المسدس ده بحيث انا عايز اول ما يتملي 4 لتر بالظبط يبقى الثانيه الاخيره خلصت تمام. طيب هو افرض الراجل ما عرفش يتحكم فراح ضاغط على المسدس جامد اتملى 4 لتر قبل ما الدقيقه تخلص ايه اللي حصل هو ملى 4 لتر يعني التايدال فوليوم يتحقق بس قبل الزمن اللي انا عايزه يتحقق فيه لا ما ينفعنيش انا يعني عايز تايدال فوليوم عايز فوليوم الاول عايز فوليوم ده له تايم معين يبقى لازم يبقى فيه معاه فلو معين خلاص. طالما انا اشترطت قلت له بير مينيت يبقى لازم فيه يبقى فلو معين محدد ما ينفعش بأي فلو تمام. طيب احتمالات الغلط حاجتين يا اما ان هو يملى بسرعه قوي فيقوم يملى قبل ما الدقيقه تخلص او يقعد يتدلع ويملى على مهله يفوت دقيقه ونص ودقيقتين وهو لسه ما اتملاش ال 4 لتر لا ده نافعني ولا ده نافعني تمام. الحاله الاولانيه لو الثانيه اللي هي لو قعد يتدلع وكده ما ملاش التايدال فوليوم بقى فيه هايبوكسيا اللنج ما دخلهاش الهواء بتاعها يبقى فيه هايبوكسيا. والمثال الثاني اللي هو الاولاني يعني بالنسبه للترتيب اللي انا قلته ان هو يملى بسرعه قوي لسه دي ما فاتتش هيروح بالنسبه لللنج بقى بالنسبه للجيركن هينزل يغرق الارض انما بالنسبه لللنج هيدخل هواء كتير كتير كتير فيقوم يحصل اوفر ديستنشن تمام. بتترسم زي الكيرف اللي قلناه بتاع امبارح اللي هو بتاع الاكسجين هيموجلوبين ديستنشن كيرف نفس الشكل بتاعه. ثواني اصبر عليها يا محمد ثواني بس انا عايز اسيب جوه الالفيولاي شويه هواء في الاند اوف اكسبيريشن اللي هم الفانكشنال ريزيديوال كاباسيتي. لو نجحت ان انا ادخل التايدال فوليوم ويخرج في الميعاد بتاعه واسيب في الاخر حجم الهواء ده يبقى انا هنا 10 على 10 ده المنظر اللي في النص هو ده الهدف بتاعي. تمام؟ هنا معرفتش ادخل الهواء ده كله ومعرفتش احتفظ بالفانكشنال ريزيديوال كاباسيتي، هيحصل ايه في الحاله دي؟ هايبوكسيا. الهايبوكسيا دي خلينا بقى واحده واحده، هيبقى معاها في الغالب هيحصل معاها بعد كده زي ما قلنا في البلاد جلس امبارح ميتابوليك اسيدوز، مع الميتابوليك اسيدوز والهايبوكسيا هيحصل رايت تو ليفت شانت، قلناها امبارح 100 مره، انتر بالمره شانت يحصل رايت تو ليفت شانت. تمام؟ ويحصل بالمونري باسكو ريزيستنس تزيد و و الكلام اللي قلناه امبارح وهنعيده تاني برضه. المثال ده الثالث بقى، ان انا دخلت حجم هواء زياده، خلاص احتفظت جوه اللنج بحجم هواء زياده، حجم الهواء الزياده ده عمل اوفر ديستنشن اوف ذا الفيولاي، عمل اوفر ديستنشن وذ للالفيولاي، فبيحصل معاه ايه بقى؟ يحسن ولا يوحش حاله البني ادم اللي هو حصل له كده؟ يوحشه ليه؟ ايوه 100 100 100 100 صح. ليه هيحصل بقى يبقى افكتد ليه؟ هو الفنتليشن المفترض ان دخل هواء زياده، المفترض ايوه بالظبط كده، بيعمل فاز كونستكشن للبلاد فيسل وبيقلل لي الفينوس ريتيرن والكارديك اوتبوت بتاع العيان وبيدخله تاني في هايبوكسيا تاني. انت فاكر انك بتعمل له حاجه حلوه، ده انت هببت الدنيا. وهو ده اللي احنا بقى بنسميه بعد كده الفوليو تروما. يقول لك ايه؟ الافضل انك انت تدي لو فوليوم ولو كان البريشر عالي، ولو كان البريشر عالي، يعني الافضل ان الفوليوم بتاع اللنج جوه ما يزيدش عن الفوليوم. عارفين الفنتليترز الجديده اللي فيها حاجه اسمها فوليوم جرانتي؟ حد يعرف الاجهزه اللي فيها فوليوم جرانتي؟ فوليوم جرانتي يعني انا عايز جرانتي، كلمه جرانتي يعني ايه؟ ضمان. انا عايز اضمن ان الفوليوم اللي يدخل ما يعديش اللي انا رسمه للبيبي. انا حدي بريشر، حدي هباب ازرق، حدي اي حاجه، المهم في الاخر ما يزيدش الفوليوم جوه ايه؟ جوه اللنج عن اللي البيبي محتاجه. ده اللي اسمه فوليوم جرانتي. انا برضو عايز اعمل كده فوليوم جرانتي بحيث ما يحصلش اوفر ديستنشن الالفيولاي، لان لو دخل فوليوم زياده هيضر البيبي اكتر والبيبي مش هيستفيد منه وهيبقى ده يستوي بده، ده وده زي بعض ما فرقوش، الاثنين اوحش من بعض، لان اللي دخلت حجمه قليل للبيبي او دخلت له حجم اكتر من احتياجه. نرجع تاني بقى لكلمة الفلو. الفلو طالما انا حددت هنا فوليوم معين وتايم معين يبقى لازم يبقى فيه فلو معين. تمام؟ انا عايز اسافر من مصر لاسكندرية، خلاص؟ ادي مسافة من مصر لاسكندرية، هركب العربية وهي عارف المسافة طلعت 200 كيلو، خلاص؟ او من مصر للسويس 100 كيلو، كويس؟ همشي على سرعة 100 كيلو في الساعة، هوصل بعد قد ايه؟ ساعة. 100 كيلو في الساعة وهي 100 كيلو، هوصل في ساعة، خلاص؟ يبقى انا حددت ايه؟ مسافة او نقطتين، وحددت ايه؟ سرعة. تمام؟ انا رحت دايس من العربية على 140 استجام، فالعربية هتوصل قبل ميعادها بس مش هعرف ادخل السويس لاني ممنوع ان انا ادخل قبل ساعة، انا محدد ساعة. يبقى انا وصلت قبل ميعادي، عملت ايه؟ زودت الفلو بتاعي، سرعتي يعني الفلو بتاعي، زودت الفلو بتاعي، بس التايم هنا ما ينفعش ان انا اوصل بدري. الحاجة التانية مشيت على سرعة 60، تمام؟ فالساعة عدت وانا لسه ما عدتش نص الطريق، ما حققتش الهدف بتاعي، التارجت بتاعي. مش عارف واضحة ولا مش واضحة؟ ادي نقطتين هم في مسافة بينهم، عايز سرعة معينة في تايم معين. تمام؟ نفس المثال ده، فوليوم معين اهو 4 لتر، عايز املاه بس في بروبر تايم، proper time. خلاص؟ عشان يبقى proper time لازم proper flow. خلاص؟ كل ده كلام بنبقى عايزين نوصل منه لحاجة معينة. ان انا عايز اتحكم يبقى عندي فوليوم معين، لان في الفنتليشن احنا هنقوله التحكم ده مش واضح قوي فيه. فانا عايز اتحكم يبقى عندي فوليوم معين عايز املاه في تايم معين بفلو معين. احنا كنا بنتكلم على الكومبلاينس بتاع نيوبورن يطلع كام. الكومبلاينس بتاع نيوبورن حد يعرف ده التايدال فوليوم ولا بيقولوا ايه؟ قول كده كم؟ 100 100 اي رقم. انا عايز اوصل لنقطة معينة فسألت سؤال عشان اوصل لحاجة. ده الكومبلاينس. الريزيستنس حد يعرف قد ايه في نيوبورن؟ الكومبلاينس كان ايه يا جماعة تاني؟ فوليوم على بريشر، تمام؟ والريزيستنس كانت ايه؟ بريشر على فلو، وده فوليوم على بريشر، تمام؟ الريزيستنس دي بتبقى حوالي البريشر حوالي 30، بيجيبوه تقريبا 30 سنتيمتر ووتر، بس بيحسبوا الفلو هنا في بير سكند. مش مهم، انا عايز اوصل لحاجة تانية. في حاجة ايتم تاني بقى في اللانج ميكانيكس اسمه ايه؟ حد يعرفه؟ اسمه تايم كونستانت. ها؟ عبارة عن ايه؟ التايم كونستانت. ايوه، الكومبلاينس في الريزيستنس، مش الريزيستنس فوق، الكومبلاينس في الريزيستنس. لو ضربتهم في بعض انا هوصل للنقطه دي لحاجه هتفهمكم انتوا بتعملوا ليه في الفنتليتور كده. بضرب الاثنين في بعض، الكومبلاينس في الريزيستنس يديني حاجه اسمها التايم كونستانت. التايم كونستانت، تمام؟ هفترض انا ان الكومبلاينس بتاعي 0.004، اكتبوه على الموبايل كده. افترض ان الكومبلاينس بتاعي 0.004، وهفترض الريزيستنس بتاعتي 30 سنتيمتر ووتر، بس هتبقى على بير سكند. يعني هضربهم في بعض هيطلع لي رقم، انا ما بقولش عشان نحفظ ارقام، هيطلع لي رقم حوالي 1.12، 12 من 100 دي اسمها التايم كونستانت، تمام؟ معلش هي حاجه غلسه، بس انا بقول لكم، هقول لكم هتعرفوها ليه في الاخر. لو ضربناها التايم كونستانت ده في رقم يتراوح من 3 لـ 5، بيدينا في الاخر الابروبريت تايم اوف انسبيريشن اللي ممكن ننفذ بيه البيبيهات كلها. يعني لو ضربت التايم كونستانت ده اللي هو 12 من 100 في من 3 إلى 5، بيديني ده الابروبريت تايم اللي انا عايز ادخل فيه التايدال فوليوم بتاعي. ده رينج. يعني من 3 لـ 5 تطلع ايه؟ 36 من 100 و 0.6. That time of inspiration في اللي انتوا بتظبطوه في الفنتليتور. That time of inspiration اللي احنا بنظبطه على الفنتليتور، اللي بيبقى مناسب علشان يدخل التايدال فوليوم بتاع نيوبورن. فالرينج بتاعه يبقى تراوح من ده لده 36 من 100 زي ما احنا نظبط 0.3 مثلا 0.35 لغاية مثلا 0.6، ده رقم عالي. خلاص؟ انا بقولها عشان نبقى عارفين بس المواضيع جت منين. واضح انكم تهتوا مني. سكند. انا قلت هنقسم البتاع بير سكند اللي هو ريزيستنس على السكند ده سكند. نعم. انا عايز احسب ايه تناسب الفوليوم والبريشر بالنسبة للنج معينة مش بالنسبة لأي لنج، اللي هي اللنج بتاعت النيوبور النيونيتال لنج. تمام. فحسبنا حاجة معينة علاقة، مش احنا قلنا في حجم هوا عايز ادخله وفي مقاومة اللي هي الريزيستنس، وجبنا علاقة ده وده عشان ادخل هذا الحجم، الحجم ده وهو داخل هيقابل مقاومة فعايز فرق ضغوط وكلام من ده عشان احقق في الاخر الحجم اللي هيدخل. خلاص الهوا ده هيدخل في زمن قدره قد ايه؟ لا لو انا يعني عايز اتفزلك زيادة او عايز اعرف انا جات منين البوينت 4 او البوينت 3.5 اقعد احسب كده بقى، لو عايز اتفزلك اقعد احسب اقول البيبي ده وزنه كذا والمفروض كنت ادخله الكومبلاينس بتاعه يبقى كذا، احسب الفوليوم بتاعه بتاع التايدال فوليوم واحسب المينيت فوليوم وهكذا، واقعد احسب الكومبلاينس بتاعه والريزيستنس بتاعه واجيب منهم التايم كونستنت وبعدين اجيب منهم التايم اوف انسبيريشن. ده لو عايز اتفزلك، انا عايز افهمها لكم من الاخر، واخد بالك؟ احنا هنقولها بقى حاجات ثوابت زي ما انت عارفاها كده، بس انا عايز اقولها من ناحيه الفسيولوجيه تبقى عارف هي جت ازاي. يعني الموضوع جت ازاي؟ جت ان هوا حجم عايز ادخله، والحجم ده عشان ادخله لازم يتحرك بفلو معين عشان يحصل فرق ضغوط عشان يدخل وهكذا، فبيقابل مقاومه وهو في الطريق، فحسب المقاومه دي بتتحكم في الزمن اللي داخل. تمام. طيب الفلو ده اللي هيبقى داخل فتحه الحنفيه، انا عايز املا او فتحه المسدس بتاع البنزين عايز اتحكم فيها، هتبقى داخله في الانسبيريشن ولا في الاكسبيريشن ولا في الاثنين؟ في الانسبيريشن والاكسبيريشن. ها حد يقول كلام تاني؟ طب محمود قال في الاثنين، الانسبيريشن والاكسبيريشن كونتينوس فلو. طيب ده نوع ممكن، هل تبقى متوقفة على الافورت اوف بريذنج بتاع نيوبورن او بتاع البيبي اللي على الفنتليتر؟ يعني واحد مثلا ايه هو ما تنفس وبعدين الهواء داخل له فراح متنفس، يروح الجهاز موقف ويسيبه يمشي هو لوحده كده. تمام. يوم لقى العيان مرة واحدة ما تنفس يقوم الجهاز مدخل له، في اجهزة كده. في اجهزة كده، في اجهزه فيها الفلو ده اسمه اوتوماتيك فلو اكوردنج للنيد اوف ذا بيشنت. بدخل اخذ نفس ما خدش نفس بدخل، انا ايه بتعامل انا معاه براحتي كده حسب الايه الاحتياج بتاعه، سواء في الانسبيريشن او في الاكسبيريشن. لو لقيت هو بيخرج خلاص مش مخرج، هو مخرج هوا كويس بس بفلو كويس، لقيته مدخل طب انا مدخله. تمام. ده مش بتاعنا، مش بتاع نيوبورن ده. خلاص بتاع نيوبورن زي ما الدكتور محمود قال هنتعامل مع نوعيه واحده من الفلو، حاجه هنسميها كونتينوس فلو، فلو ثابت خلاص لا يتغير مش على حسب الديماند بتاع البيبي. في نوع تاني اسمه ديماند فلو ملاش دعوه بيه. تمام. فلو باي سي باب، ديماند فلو سي باب، كونتينوس فلو. احنا هنتعامل مع الكونتينوس فلو، هنتعامل مع الفلو الثابت اللي ماشي على طول. خلاص يعني كل الميكانيكال فنتليشن بتاعنا بتاع نيوبورن هنتعامل مع اجهزه بتشتغل بالكونتينوس فلو فقط، بس خلاص بالكونتينوس فلو بس. يبقى الجهاز بتاع نيوبورن سواء كان سي باب او كان فنتليتور هيبقى صفته بالنسبه للفلو ان في فلو مستمر على طول، كونتينوس فلو. خلاص. هنفرض بقى ان اي واحد بيتنفس هو عنده خرطومين كده، خرطوم انسبيريشن وخرطوم اكسبيريشن. خرطوم انسبيريشن ده بيدخل الهواء، خرطوم اكسبيريشن بيخرج الهواء، وهنا الاندوتراكيال تيوب كده انسبيريشن بيدخل. تمام. بعد ما الهواء دخل البيبي اتنفس فعايز يخرج الهواء، بيخرجه من الليمب ده كده من الاكسبيريشن. تمام. طيب البيبي ده احنا قلنا في الكونتينوس ستاندنج بريشر هنفترض ان البيبي ده بتاعنا بيتنفس سبونتينيوسلي 10 على 10، انا قدامي بيبي كويس بس ستريس بيتنفس. تمام. فانا دخلت له هواء في الانسبيريشن وهو خارج بيخرجه في الاكسبيريشن، هروح اعمل له هنا مقابله بمقاومه بريزيستنس اوبوزيشن للموشن بتاعته، تمام؟ في الاكسبيريشن هو بيخرج هقابله بمقاومه هواء. مقاومه الهواء دي هتعمل ايه؟ مقاومه بسيطه، هتعمل ايه؟ ايوه هتعمل تمام. يبقى البيبي ده لو كان بيتنفس سبونتينيسلي كويس وانا عملت له ريزيستنس بسيطه في اخر الاكسبيريشن بعمل له فانكشنال ريزيديوال كاباسيتي، انا كده بولد له فانكشنال ريزيديوال كاباسيتي. خلاص اللي كان ماشي هنا ايه؟ هواء بسرعه فلو وبيخرج هنا بفلو، ده فلو داخل وده فلو خارج، تمام؟ يبقى هنا المقاومه دي اسمها فلو ريزيستور، مقاومه فلو، فلو ريزيستور. احنا عندنا نوعين من الريزيستنس في الورقه اللي انا وزعتها عليكم معاكم. ايه الورقة دي فيها ايه؟ مش باين فيها حاجة. بصوا بس خليكم معايا كده، خلينا اقلبوها كده ايه بالانجليزي يبقى الفوق يعني تقري صح يعني. بصوا بس في هنا فتحتين فوق، دول بتوع النيزل فرونجز اللي هتدخل في مناخير البيبي معايا. بصوا لي هنا بس خليكم معايا، هم الفتحتين دول هيدخلوا في مناخير البيبي، ماشي؟ البيبي بتاعي هيبدأ يخرج نفس وهو خارج، هبدأ انا اعمل له ديامترز مختلفة، اضيق له الهواء شوية وهو داخل في بص في فتحة كبيرة كده، هبدأ اضيق له الفتحات، اضيق له مجاري الهواء، اقلل ازود الريزيستنس هنا هنا من الاول كده في الخراطيم. لا مش انا عندي مناخيره، انا مش في الاكسبيريشن، انا عندي مناخيره هنا، بقول لك دي داخله في مناخيره، دي حته صغيره قد كده داخله في مناخيره هنا، هبدا هنا قبله بمقاومه ان انا اضيق له وهو الهواء بقى بعد ما دخلت حاجه على قد فتحه مناخيره وهو بيخرج الهواء كده، الدايمتر هيبدا يقل يقل يقل يقل يقل، فببدا اعمل نوع من الريزيستنس ده بنسميه فلو ريزيستور في نفس الحته اللي قد مش هو مش نزل فونج نفسه، هو ده عباره عن حاجه كده معدن، مش معدن باغه كده قد كده، باغه صغير مش عندكم ده في الاجهزه الاجنبي القديم، باغه كده بتتحط بعد النزل فونج تلزق فيها هنا اهو في مناخيره هنا، فتحه النزل فونج على قد المناخيرتين بالظبط، بعديها في حته كده الباغه دي فيها حاجات مجاري ضيقه وبتاع بتضيق الفلو شويه، فبتقابل تعمل له مقاومه هنا اسمها فلو ريزيستور، وهو خارج عند مناخيره عند ما اتضايقش في الانسبيريشن، اتضايق في الاكسبيريشن وهو بيخرج الهواء، وهو بيخرج الهواء بس، ده اسمه فلو ريزيستور، ده اسمه الجنريتور، كان بتاع اجهزه الانجليزي اول ناس فكرت في موضوع السي باب، تمام؟ عملوا الفكره دي، الامريكان لا يعترفوا بالفكره دي، قطعها بالله واشرب ميه، يقول لك لا ده ما بيعملش سي باب، ما يعملش ريزيستنس. خلينا بس واحده كان اقول لك بس الحاجه تمام، يقول لك لا ماليش دعوه بده، طب امال ليك دعوه بايه؟ يقول لك خد انت الليمب ده بتاع الاكسبيريشن تمام واعمل له انت ريزيستنس. طب اعمل له ريزيستنس ايه؟ في طريقتين، طريقه قديمه قوي مشهوره من الثمانينات، ان اخد الليمب بتاع الاكسبيريشن ده واروح حاطط في اخره صمام كده بنسميه سي باب فالف، صمام سي باب، اللي شاف اجهزه قديمه يعرفه، يبقى في صمام هايف كده عباره عن ايه؟ عارف السوسته؟ زنبرك حاجه لافف كده سوسته، السوسته دي داخله خارجه كده، فبتعمل نوع من المقاومه تتحكم انت فيها، تلفها كده تخليها من 1 ل 10 سنتيمتر وتر، فانت لو ظبطتها على 5 تعمل لك مقاومه 5، ضبطتها على 3 تعمل لك ريزيستنس 3. تمام. هذا النوع كان زمان وبرضه ما بيعترفوش بيه دلوقتي في البيبرز الأخيرة الأمريكية، يقول لك لا ده برضه مرفوض، والأجهزة اللي كانت دخلت بيه في وزارة الصحة هنا في مصر كلها اترفضت على حس السي بابفال مع ان هو بيعمل مقاومة. هم بقى وجهة نظرهم ايه؟ وجهة نظرهم كويسة انك انت البريشر ده اصلا بيتقاس بالايه؟ بالسنتيمتر ووتر. فانت بتاخد الاكسبيراتري ليمب وتروح منزله تحت مستوى سطح المية بالمقدار اللي انت عايز تحقق بيه بريشر. يعني انا عايز احقق بريشر هنا قيمته 5 سنتيمتر ووتر، فانا رحت واخد الاكسبيراتري ليمب وغمسته تحت مستوى سطح الماي عشان ما وصلش في قاع البطرمان. حفرد هنا البطرمان ده واصل لغاية 2 سنتي وانا حاملة الماية هنا لغاية 7 سنتي، هنا كلها دي ماية، يبقى الجزء اللي تحت سطح الماية من 2 ل 7 يبقى قد ايه؟ يبقى 5 سنتيمتر ووتر، بشرط ان الديامتر بتاع الانبوبة اللي نازلة ده يبقى 1 سنتيمتر. الديامتر ده قطره 1 سنتي، الديامتر بتاعته سنتي، يقوم يعمل لك 5 سنتيمتر ووتر بريشر، يقوم يعمل لك بوزيتيف بريشر او بريشر ريزيستور، بريشر ريزيستور يرجع لنفس البيبي يعمل له الاكسبانشن الايه اللي احنا بنقول. وهي دي فكره البابل سي بيب، دي فكره البابل سي بيب زي الشيشه كده اللي بيقولوا يعني عليها. تمام. يبقى في بابلنج على طول، هو بيخرج اكسبيريشن هيبدا يبابل الميه دي فينا هوا داخل فيه فيحصل بابلنج. طول ما البيبي بيخرج هوا، طول ما في بابلنج، طول ما في انفليشن في ريزيستنس في انفليشن. خلاص عرفنا كم طريقه. في طريقتين لتوليد السي باب، فلو ريزيستور اللي هي الطريقه دي اللي انا وزعت الورقه بتاعتها، والبريشر ريزيستور بطريقتين، يا اما بالسي باب فالف او بالبابل سي باب. تمام. طيب نرجع تاني للفلو، كمالت او تكمله الغلاسه. يعني احنا اتكلمنا عن التايدال فوليوم، وهناخد لو تايدال فوليوم كام؟ يبقى التايدال فوليوم كام سي سي بير كي جي؟ من 7 ل 10، من 5 ل 7 لغايه 10، ماشي هنقول 10 سي سي عشان يبقى سهل. بير ايه؟ بير كي جي، مش كده ولا من غير كي جي؟ بير كي جي. تمام. حسبنا بيه الابروبريت تايدال فوليوم اللي انا محتاجه. خلاص. وبعدين خدنا التايدال فوليوم ده في النفس الواحد بير بريث، خدنا النفس ده اللي طلع، الكميه دي اللي طلعت. تمام. تايدال فوليوم لو عايز احسبه بالظبط بطرح منه، لان دي مش مشتركه في الجاز اكسشينج. تمام. تعالوا نقول التايدال فوليوم بتاعنا مثلا ناخده رقم. خلاص. ناخده رقم، نقول 6 سنتي لكل كيلو. يعني ناخد مثال، نقول هناخد التايدال فوليوم 6 سي سي بير كي جي. تمام. ماشي معايا ولا مش معايا؟ طيب هندي له رينج، نقول من 3 ل 6، وهناخد الديد فيس دي 3 في الفريكوانسي اللي هي ايه؟ عدد مرات التنفس في الدقيقة. هندي مثالين، يعني مثال مرة 3 ومثال 6. خلاص؟ انا عايز اوصل لفكره معينه، حاجه في دماغي عايز اوصلها لكم. بس انا قلت الارقام دي عشان عايز اوصل حاجه في دماغي. خلاص. التايدال فوليوم بتاع نيوبورن صغير، مش عارفين ندخله، فعايزين نعمل نزود التايدال فوليوم شويه عن اللي هو المفروض يكون. خلاص. عايزين نزوده بنسبه 50%، عايزين نضاعف التايدال فوليوم بنسبه 50%. المثال الاولاني ده مثلا هنخلي يبقى ده 6 50% يبقى كام 4 ونص بقى وده يبقى 9 يعني مره هنا مثال بقى 4 ونص ناقص 3 ومره 9 ناقص 3 وثبتنا السيكونس ايا كان يعني 4 ونص ناقص 3 ب 1 ونص والمثال الثاني 9 ناقص 3 ب 6 في فريكوانسي وليكن 20 مثلا في 20 يطلع الرقم كام 30 و 120 تمام الرقم هنا زاد زيادة كبيرة تمام بالنسبة ايه لان انا هاخد التايدال فوليوم هنا مثلا 6 خلينا رقم عشان يبقى قريب 6 مثلا او 6 ناقص 3 اللي هي الديد سبيس هغير الفريكوانسي مره اخليها 20 ومره اخليها 40 3 في 20 بكام 60 وهنا عايز اقول لما غيرنا التايدال فوليوم ولما غيرنا الفريكوانسي مين فيهم اثر اكتر التايدال فوليوم التايدال فوليوم اثر اكتر من تغير الفريكوانسي ودي النظريه اللي بيبني عليها الناس اللي ما بيحبوش الهاي فريكوانسي فنتليشن نظريتهم ان التايدال فوليوم هو المتحكم اكتر من الفريكوانسي في كميه الهواء اللي داخله في المينيت فوليوم تمام دول ان احنا لو احنا زودنا التايدال فوليوم هيحصل ان ايه ان الكميه هتبقى اكتر من احنا لو زودنا الفريكوانسي تمام وعلشان كده اصحاب النظريه دي ركزوا لنا على الكونفنشنال فنتليشن وقالوا امتى بستخدم الهاي فريكوانسي فنتليشن عشان في دكاتره زمايلنا وحبايبنا واساتذتنا وكل حاجه بس بيعكوا وهم مش فاهمين امتى نستخدم الهاي فريكوانسي فنتليشن امتى لما ده يبقى فيلد استنفذت في كل طرقي وفيلد يبقى انا ادخل على الاعلى وقالوا الافضل ما نبداش بالهاي فريكوانسي من الايرلي بيجينينج الافضل ان احنا نبدا الاول بين كونفنشنال فنتليشن وين فيلد اطلع فوق بقى شويه الهاي فريكوانسي واطلع للاكمو واطلع للايه الحاجات الاعلى تمام طيب مش مبسوطين النهارده هتنبسطوا ان شاء الله حسبنا التايدال فوليوم وبعدين حسبنا منه المينيت فوليوم اقدر احسب بقى من المينيت فوليوم ده الفلو بتاع الهواء اللي يدخل تمام الفلو بتاع الهواء اللي يدخل ازاي التايدال فوليوم طلع رقم وبعدين المينيت فوليوم طلع رقم هاخد المينيت فوليوم ده واروح ضربه في ايه حد يعرف بضربه في زمن السايكل في زمن الريسبيراتوري سايكل يعني حد نفس 20 مثلا في الدقيقه يبقى زمن السايكل 3 سكند اروح ضربه في 3 سكند يعني 20 نفس في الدقيقه يبقى زمن النفس انسبيريشن واكسبيريشن 3 سكند لو ضربتهم في بعض يديك بالتقريب الفلو المناسب لهذا الفوليوم تمام يعني انا هنا حسبنا التايدال فوليوم ده 10 سي سي بير كي جي وليكن 3 كيلو طلع 30 خدنا ال 30 دي وضربناها في الفريكوانسي وليكن 20 الفريكوانسي تمام طلعت 600 ايه بير لا بير بير مينيت ما هي بقت هي اصلا بقت بير مينيت، مش احنا ضربناها في 20 فريكوانسي، عايز اجيبها باللتر بلاش بالسي سي، هقسمها على 1000 بقت 6 من 10 ايه لتر بير مينيت. لو خدت الستة من عشرة دي وضربتها في زمن السايكل هنا 20 3 سكند، هتجيب لك ده الفلو المناسب لهذا الفوليوم. لو خدت الثلاثة اللي هي دي زمن السايكل يعني 60 على 20 3 سكند وضربتها في المينيت فوليوم، هتجيب لي ايه الابروبريت فلو المناسب لهذا الفوليوم. كل الكلام ده ما احنا قلنا ده مش هنحتاج له في حاجه، هو احنا عايزين نشغل مخنا. والله مش هنحتاج له، احنا هنحتاج له علشان نفهم القصه ماشيه ازاي، عشان نفهم القصه جايه منين. ومهم ان احنا نفهم القصه جايه منين، مهم جدا. يعني لو كنا عايزين نفهم مش عايزين نفهم هنقول بي اي بي بي بي بي الرقم ده ليه كان ما احنا لسه هنتعرض له دلوقتي، هنتعرض له ونقول رقمه وليه بيبقى كده وكل حاجه. يبقى 1.8 لتر بير مينت، يبقى ال 1.8 لتر بير مينت مناسبه عشان تدخل لي 600 سي سي بير مينت اللي هم المينت فوليوم يعني. تمام، السرعه اللي تمشي بيها الغاز تبقى 1.8 على فريكوانسي 20 على بالظبط. تمام، يعني لو غير فريكوانسي برضه. نعم، وحده الفلو، وحده الفلو ايه رايك انت؟ الفلو ميتر بيدي ايه؟ فوليوم على فوليوم على فوليوم مع تايم. التايم ده ممكن يبقى مينت، ممكن يبقى سكند، ممكن يبقى مينت، ممكن يبقى سكند بالنسبه لنا هنا. تمام، عشان في حاجات بنحسبها بالثانيه، لكن انت لما بتدي فلو ميتر بتقول 5 لتر في الدقيقه. لما كنا بنشرح امبارح المحضن قلت لكم في ظهر المحضن لما توصل الاكسجين هتلاقي مكتوب اما تدي 10 لتر في الدقيقه في الحيز في الحجم بتاع الهود هيحقق لك اف اي او 2 كذا. تمام، علاقه فلو ماشي بفوليوم، هيملى فوليوم معين. تمام، فبيقول لك في الاخر الاف اي او 2 يطلع كذا. لا، لو مدخل 100% اوكسجين حسب انت مدخل، ما هو كل ده بيور اوكسجين. وطالما انت فاتح فلو ميتر على اوكسجين بس يبقى ده بيور اوكسجين لوحده. طالما ب 10 لتر ب 5 لتر هو بيور اوكسجين بس انت مدخله بسرعه مختلفه، سرعات مختلفه. تمام، انا عايز اخلص من السي باب عشان واضح ان الكلام ده بيزز للفنتليشن ملوش علاقه بالسي باب، بس انا عايز احطه عشان ما اقولوش تاني بكره، عشان ما اقعدش اوجع دماغي. عايز بكره يبقى ايه استنباط كده تك تك تك على طول ان شاء الله. معلش هو غلط شويه بس اما تشوفوا على الجهاز هتنبسطوا قوي. شوف الغلاسه دي كلها، والله شوفوا على الجهاز الجديد بقى تشعروا بسعاده بالغه يعني. نخلص الاول السي باب بسرعه بسرعه. لو انا السي باب بتاعي ده بقى عايزه لا يعمل اوفر ديستنشن ولا يبقى سي باب هايف، عايز سي باب معين، اخليه سي باب قد ايه؟ 5 مثلا مناسب ولا 3 ولا 4 ولا 5؟ 5 كويس لو كان نيزل. لو كنا ماشيين على اندوتراكيال تيوب كل ما التيوب بتصغر بنحط لها بيب، بيب بقى بغير اسمه بقى، كان سي باب بقى اسمه بيب طالما في ميكانيكال فنتليشن، اقل 3 ل 2.5 4 لغايه 3، اكتر من كده ممكن اوصل ماكسيمم اخري 5 سي سي 5 سنتيمتر وتر. كل ما الانبوبه تصغر بحط سي باب قليل قليل. تكبر ولا تصغر؟ ما انت بتلخبطني، تكبر ولا تصغر؟ تصغر يبقى قليل، بيب قليل، بيب قليل. خليكم بس معايا الله يخليكم عشان عايز قبل المغرب اكون مخلص السي بيب. بصوا بس، السي بيب كان زمان بيستخدموه بهيد بوكس كده يركب على راس البيبي ويبقى محوط على الراس قافلها قفلها خالص. انا شفته في مستشفى منشيه البكري زمان كده، هيد تشامبر، تشامبر على او فيس تشامبر على الوش وقفله. دي خطيره جدا لان دي ممكن تعمل انتكرينال هيموريدج، يعني ممكن تزود الانسولين، بتزود الانتكرينال بريشر بصوره فظيعه قوي، ممكن تعمل انتكرينال هيموريدج. كل الكلام ده هنلغي كله ما عدا النيزل اخرين النيزل فرونج او نيزل ماسك. هنلغي ده كله هيد تشامبر وفيس تشامبر وفيس ماسك واندوتراكيال ونيزوفارينجال ومش كل القصه دي نلغيها ما عدا النيزل فرونج والنيزل ماسك. تمام. الفيسيولوجيكال افكت بتاع السي باب بسرعه كده، احنا قلناه ان السي باب ده مينتينز الاكسبيراتوري بريشر اباف امبيانت بريشر. تمام. فبيزود الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي، بيحسن اللانج كومبلاينس، وبيقلل الاير واي ريزيستنس. صح قلناهم. يبقى السي باب ده هيحسن الكومبلاينس، هيقلل الريزيستنس مقاومه الهواء اللي داخله. سي باب ديستند الكولابس الفيولاي والهورز اوبن الفيولاي ذات وود اذروايز كولابس، يبقى بيزود السيرفيس اريا بتاعه الجاس اكستشينج. تمام. هيزود لي المساحه اللي هيحصل فيها جاس اكستشينج، دي الفكره بتاعته، وهيعمل لي بريزرفيشن للسيرفكتان زي ما هنقول بعد كده. ما تقفلوا لنا التكييف ده ابراهيم ولا سي باب انكريز افكتيف فنتليشن انتو ارياز ذات وير بريفيسلي بورلي فنتليتد بات ويل بيرفيوزد. يعني حته كانت قبل كده بيرفيوزد كويس، فيها بلاد فيسلز كويس، بس فنتليتد وحش، فهو هيرجع لي تاني الفنتليشن بتاعه، فيقوم يحصل فنتليشن بيرفيوجن ايه بقى ماتشنج. البلمونري افكت قفلته. طيب البلمونري افكت بتاعت السي باب مهم قوي. الافكت على الشست وول هيحسنه، ستابيلايز الكومبلاينت تشست وول اوف ذا نيونيت باي مينز اوف بروفايدنج مش عارف ايه نيوماتيك سبلنت ومش مهم، هيحسنه. الفانكشنال ريزيدو كاباسيتي هيحسنها، الافكت على اللاين كومبلاينس هيحسنها. هنا بقى الرسم اللي انا رسمتها لكم في الكيرف بقى اللي هي ريجن 1 و 2 و 3 دي اللي انا رسمتها لكم على الكيرف. ريجن 1 اللي هي التحتانيه اللي هي فيها هايبوكسيا، وريجن 2 اللي هي المظبوطه النورمال فانكشنال ديزول كاباسيتي، ريجن سي اللي هي الفوقانيه بتاعت الاوفر ديستنشن. تمام. الافكت على الاير ريزيستنس هيقلله، بروتكتيف افكت على السيرفكتنت من خلال الكولينرجيك ميكانيزم هيبريزرف الايه السيرفكتنت. الافكت على الورك بريزنج، واحد بيتنفس نفس الطريق هيقلل الورك بريزنج. الافكت على التايدال فوليوم هيحسنه. الانترا بالمونري شانت، ندخل على الانترا بالمونري شانت. ريكروتمنت اوف لانج يونتس دورينج سي باب ديكريز شانتنج، يقلل الشانتنج. الشانتنج ده بيبقى سببه ايه يا جماعه؟ شانتنج اللي قلناه امبارح كذا مره ده سببه الهايبوكسيا. طالما بقى في فنتليشن بيرفيوجن كويس الهايبوكسيا هتقل، يبقى هيقلل الشانتنج الرايت تو ليفت شانتنج هيقلله. تمام. دي مهمه جدا. زمان كنت شغال مع الدكتور نجار ربنا يديله صحه، كنا زمان اول ايه في الثمانينات يعني 85 86، فكان كل ما نعمل يعني نحط بيبي على فنتليتر يقول لنا ايه في كيرف كده بتاع الانترا بالمونري شانت، حط الكيرف على بتاع البيبي عشان نشوف الانترا بالمونري شانت قد ايه، عشان نشوف البيبي ده هيمشي كويس بعد كده ولا يوحش، الشانتنج عنده هيبقى عالي ولا يقل. تمام. فالنهارده العلم تقدم، عرفنا ان الحاجات دي اللي هتقلل الهايبوكسيا من الاول، انت ليه بتحط البالمونري هايبرتنشن على اكسجين عالي وبتاع؟ عشان تقلل الشانتنج، تقلل الايه البالمونري فاسكولار ريزيستنس. تمام. فطالما انت عملت جود اكسجينيشن في الريسستيشن، جود اكسجينيشن للطفل، الشانتنج ده هيقل على طول، سيبته تاني بقى يزرق هيرجع الشانتنج ده يزيد والبيبي هيبقى ازرق. فهنا بيقلل الشانتنج وايه وبيحسن لي الفنتليشن بيرفيوجن ريشيو. الكارديوفاسكولار افكت، السي باب لو انا وذين نورمال رينج يعني من 3 ل 5 اللي هو الطبيعي اللي من غير اوفر ديستنشن ده، بيحسن لي الفينوس ريتيرن والكارديك اوتبوت. لو زاد عن اللزوم بيقلل لي الفينوس ريتيرن والكارديك اوتبوت. ودي قاعده في الفنتليشن عامه، كل ما البريشر جوه اللنج يزيد سواء بي اي بي او بيب او اي حاجه في الفنتليشن او سي باب بريشر يزيد، كل ما ده بيأثر سلبي على السيركيليشن بتاعت البيبي، بيقلل الكارديك اوتبوت بتاعت العيان. تمام. الميتابوليك اسيدوز هنا زي ما شفنا لما يبقى تو لو سي باب ملوش لازمه، هايبوكسيا وبتاع وكلام من ده، ميتابوليك اسيدوز تو هاي سي باب بيقلل الفينوس ريتيرن والكارديك اوتبوت، وبيقلل وبيزود البي سي او 2 كمان. وحاجته الثانيه لما يكون هاي سي باب تمام؟ بدل ما انا عايزه يحسني اللانج فنتليشن، لا ده السي او 2 فيه حقيقي. متابعين النقط دي؟ طيب يعني هنا لما انا بكون سي باب ابروبريت ومناسب كل حاجه حلوه، مفيش حاجه وحشه خالص. اما يزيد قوي هيعمل لي وحشه كتيره، وحشه من ناحيه السيركيوليشن الفينوس ستيل كارد اكوت، وحشه من ناحيه الفنتليشن السي او 2 يزيد. تمام؟ لما يكون اقل بقى من من من اللازم يبقى يحصل لي هايبوكسيا، ملوش لازمه. البالمونري فاسكولار ريزيستنس دي مهمه جدا. تمام؟ خلينا في الاوبتيمم معروف خلاص. التو لو سي باب بيحصل اتلكسس ويحصل شانتنج، تمام؟ ويبقى البيبي ازرق، يبقى البالمونري فاسكولار ريزيستنس تبقى عاليه. اما يحصل تو هاي او تو هاي سي باب اوفر ديستنشن، تمام؟ ويحصل ايه تاني؟ انكريز البالمونري فاسكولار ريزيستنس، برضو نفس القصه. يبقى الاكسجينيشن اللي انا متوقع ان هو هيتحسن عشان انا زودت البريشر ده هيوحش. ونفس القصه في الميكانيكال فنتليشن في بعض الحالات هنقولها في وقتها يعني. بروح مزود التايم اوف انسبيريشن عشان البيبي لا ده هيوحش، مش هيتحسن، ده هيوحش خالص كمان. تمام؟ طيب على الرينال هو بيحسن دايما دايركتلي ريتد الكارديك اوتبوت، يحسنه، فبيحسن الرينال بيرفيوجن من خلال تحسينه للكارديك اوتبوت. تمام؟ الكين دي حاجه مهمه قوي، السوبرين المهمين قوي، ان كده دايما نركز في المرور. مثلا البيبي ده باسنج دورين والكميه كويسه ومش عارف ايه، لان اهم حاجه ان هو يبقى متظبط من ناحيه الكيدني. الافكت على الانتركرانيال بريشر، اي ضغط داخل الرئه عن الطبيعي بيزود الانتركرانيال بريشر، اي ضغط. تمام؟ هو هيزود بصوره هايفه جدا لو النزل مش هياثر، لكن بتاع الهيد بوكس ده اللي هو الهيد بوكس اللي هو تشامبر او فيست تشامبر سي باب، ده بيزود الانتركرانيال بريشر وممكن يعمل هيموريدج. الافكت على الجي اي تي او الجاسترونتستينال، اي هواء داخل سواء كان ميكانيكال فنتليشن او سي باب بيعمل لي ديستنشن، فلازم احط رايل مفتوح. حتى لو الميكانيكال فنتليشن بتاعنا بيزود، ليه؟ لان النان كابد تيوب بيبقى حواليها في ليك، فدي في جزء بيبقى ليك رايح في الجي اي تي بيعمل لي ديستنشن، فلازم احط رايل مفتوحه. نفس القصه مع السي باب، خلاص بيسموه بيلي سيندروم، سي باب بيلي سيندروم، البطن بتبقى منفوخه. ايه الحالات اللي بنستخدم فيها السي باب؟ كل حالات الريسبيراتوري ديستريس اوف ذا نيو بورن، سواء كانت اوبستراكتيف والميكونيوم وكل حاجه، كله مفيش ما عدا هنقوله دلوقتي، ما عدا هنقوله حالا دلوقتي، لكن كل ديزيزز هيستخدم فيها السي باب. اللي ما عدا دول اللي هم الكونجنتال انوماليز. كونجنتال انوماليز كورنال اتريزيا، كونجنتال انوماليز ثانيه. ايه ثاني ممكن يحصل؟ اي اوبستراكتيف اير واي ديزيز في السكه كده ما تستخدموش. اوسوفوجيال اتريزيا ده فراجماتيك هيرنيا مش عارف ايه، طبعا هنا مش هيستخدم. خلاص؟ اذروايز كل الريسبيراتوري بروبلمز اوف ذا نيو بورن، سواء كانت ريستكتيف لانج ديزيز اوبستراكتيف لانج ديزيز، السي باب هيستخدم سكسسفلي بنسبه 1000000% ان شاء الله شفاء. ان شاء الله. كرايتيريا اوف ستارتنج نيزل سي باب، ايه الكرايتيريا؟ احنا هنستخدمه ليه الاول؟ اي بيبي عنده ريسبيراتوري ديستريس. نعم؟ هتيجي دلوقتي في الفيلير، هيجي في سي باب فيلير، لما انت تحط بيبي على السي باب وما ينفعش، ده اسمه سي باب فيلير. طيب لو بيبي ابنك وانت في الريسستيشن عملت له تاكتايل ستيميوليشن سلابنج او رابنج للباك، مش ممكن يرسبوند بالتاكتايل ستيميوليشن؟ ثانيه واحده بس، خلينا بس واحده واحده. يعني في حالات بتبقى فيها ابنيا وبترسبوند باي تاكتايل ستيميوليشن وبترسبوند باي ساكشنينج واير واي. تمام؟ فمش كل ابنيا هنقول ان هي هتمنع السي باب، لا ده احنا هنقول لو البيبي اتحط على السي باب وحصل له ابنيا، لو حصل له براديكارديا، لو حصل له كذا، هيجي دلوقتي في السي باب فيلير. تمام؟ الجود سي باب يعني ايه؟ يبقى امتى انا مركب صح وعندي مشاكل؟ بختار البريذنج سيركت بتاعتي تبقى فلكسبل ولايت، خفيفه مش تقيله على المناخير وتقيله على الايه. زمان كان دريجر عامله برضو يعني جهاز قديم كده في اوائل التسعينات، كان تقيل جدا نفس خراطيم الفنتليتر، لا ده ما ينفعش يبقى تقيله قوي. تمام؟ فلكسبل ولايت، ايزي تو ابلاي اند ريموف، لو ريزيستنس. لو ريزيستنس بقى ناخد فيها النيزل برونج ولا النيزل ماسك؟ احنا عايزين حاجة فيها ريزيستنس قليلة. الماسك عامل كده والاثنين برونج عاملين كده، هختارهم واسعين وقصيرين والماسك كده. الماسك هياخد مناخير كلها بقى، مين فيهم هيبقى افضل، ده ولا ده؟ مين فيهم اقل ريزيستنس؟ يبقى النيزل ماسك هيبقى اقل من ناحيه الاير ويرز احسن. تمام. يبقى انا برضو بفكر وانا بختار الحاجه يبقى ايه، لو ريزيستنس، ريلاتيفلي نون تروماتيك، سيمبل وايزي اندرستود باي ذا يوزرز، سيف اند كوست افكتيف. ويننج من السي باب، هنحط، هنتفق على ان احنا هنحط البيبي سي باب 5 بس. امريكا كده بيحطوا سي باب، ما فيش حاجه اسمها سي باب 3 وبعدين 4 وبعدين لما اعمل ويننج من سي باب خليه 5 خليه 4، لا هو سي باب 5 سي باب اوف من 5 وتشيل خلاص. يبقى احنا معانا حاجتين، البريشر بتاع السي باب هنتفق ان هو 5 سنتيمتر ووتر. طب والاف اي او 2 كام؟ والله الاف اي او 2 احنا عايزينه يبقى 21%، يا ريت، وريت نستخدم السي باب ده ايرلي بعد الدليفري على طول في الدليفري روم نفسها، يبقى معانا سي باب ونحط البيبي على سي باب في الدليفري روم. والله انا بصراحه شفت حالات في الدليفري بقى او في البيبات الفريش دول تحسنوا تحسن مذهل مذهل، والبريتر مات الصغيرين خالص يعني 600 و700 و800 تحسنوا تحسن مذهل، بس لما تحطه ايرلي مش بعد ما العين يجي لك ويكون ماشي لف الدنيا كلها. يبقى هنا الويننج لو استخدمنا 21% خير وبركه، ومعايا حطيت البلس اوكسيمتر وطلع على الرايت ارم بريداكتل فوق ال 93 ابقى زي الفل، خليها على 21. مش متحسن هضطر ان انا ارفع الاف اي او 2. وصلت الاف اي او 2 هاي 60 to 80%، والبيبي مش متحسن، الورك بريدنج ابتدى يزيد ومش متحسن، او دخل في ابنيا وبراديكارديا، يبقى موست بروبلي البيبي ده هيحتاج ميكانيكال فنتليشن. بس قبل ما تحطه على ميكانيكال فنتليشن دور الاول على سبب يكون السي باب مش متظبط، مش محقق، مش ابلايد صح، قبل ما تفكر في الميكانيكال فنتليشن. تمام. طيب السي باب اللي احنا عاملينه ده هنشوفه مع بعض، اللي هو الاثنين فلوميتر. يعني ممكن احنا بنوصل بلندر، البلندر دي خلاط، عارف الحنفية الساقعة والسخنة، ما بتيجي تفتح ساقع وسخن بيحصل ايه؟ انا عايز نص نص عشان نعرف نصلي ولا نتوضى، بفتح شوية كده وشوية كده، الخلاط ده بيفتح حتة ويقفل حتة. تمام؟ يقفل حتة ويفتح حتة، يقوم المية تختلط. هو برضو البلندر كده ميكسر بيخلط. طيب ما الاثنين فلوميتر ما هم ميكسر برضو، ادي واحد وده واحد، واحد اير واحد اكسجين. الاكسجين ده لو فتحته لوحده بيدي بيور اكسجين مع اختلاف الايه كام لتر، انما هو ده بيور اكسجين. والاير لو فتحته الهواء بتاع ربنا ده فيه قد ايه اكسجين؟ 21% اكسجين. فبنعتبر الهواء بتاع ربنا ده اللي هو الامبيانت، هو لو انت فاتح كله اير انك انت واخد 21% اكسجين. خلاص. هنتفق بقى على ايه، هندي للبيبي كام لتر؟ ممكن ندي رينج من 5-10 لتر بير مينيت. احنا هنتفق على رقم واحد هيسهل لنا الدنيا، هنتفق على رقم 8 لتر بير مينيت. لو اديت الثمانية كلهم اوكسجين او اديتهم اير، لو اديتهم كلهم اير يبقى انت مدي البيبي قد ايه بقى؟ 21% لو كانوا كل الثمانية لتر اير. تمام. لو ابتدينا نخلط هنقول مثلا هناخد 7 لتر اير، الاير فيه قد ايه؟ هنضربه في 21% بلس 1 لتر اوكسجين. ال 1 لتر اوكسجين فيه كام في المية؟ 100% يبقى 1، ونقسمهم على الثمانية اللي هو السبعة والواحد، مجموع اللترات دي يطلع كام في المية؟ يطلع 30%، وهكذا بقى نقعد نحسبها بقى. 6 لتر ومعاها 2 يبقى 40%، وهكذا. هو ده الجدول، هو ده الجدول. خلاص. يعني لو استخدمنا اير 7 واوكسجين 1 يبقى 30%، اير 6 واوكسجين 42% وهكذا بنفس الراوند فيجر يعني 40 50 60 70 كده خلاص. طب لما نستخدم 4 لتر 4 لتر يبقى كام؟ غلط. ايوه كده 60% لان اصلا الاير فيه 21% اوكسجين تمام. انت بتحسب على الموبايل المهم اقصد ان احنا في الويننج عندنا حاجتين. البريشر اتفقنا ان هو 5 على طول، يبقى في ويننج من الايه، من الاف اي او 2 لغايه ما البيبي يبقى ستيبل على السي باب، ونبدا نحاول ان احنا نفصله من على السي باب. احيانا بقى برضو بتوع امريكا فيهم مزايا في حاجات، يعني البيبي ما يبقاش فيه ديستريس ويسيبوه على السي باب من غير ما يدوا له سيرفانتا سيرفاكتنت ولا حاجه. ليه؟ بيبي الصغير قوي يقول لك لا سيبه شويه سيبه شويه. ليه؟ اما يكبر شويه، يكبر في الوزن شويه، يوصل لوزن معين يبدا يفصله تمام. لان اتفقنا ان هو السيرفاكتن ده باي تايم هيبقى بريزيرفد مع السي باب وهيتكون، فبيدي له فرصه تمام لغايه ما اللانج فوليوم يتحسن. لو انت شفت البلين اكس اي هتلاقي اللانج فوليوم ابتدى، كان صغير ابتدى يكبر كده، ابتدى اللانج فوليوم يتحسن، بعد كده يبدا يفصل ماشي. فيدنج ويز سي باب مفيش مشكله ان احنا نبدا فيدنج تمام، بس ناخد بالنا من موضوع ان ما يكونش في ديستنشن تمام. الانديكيشن فور ميكانيكال فنتليشن لو البي او 2 ابتدى يقل، البي سي او 2 ابتدى يزيد، بيرسيستنت ميتابوليك اسيدوزز، البيس ديفيسيت باكتر من 8 او اكتر من 10، ماركت ريتراكشن، فريكوينت ابني ام برادي كارد، يبقى البيبي ده يحتاج فنتليشن. بيفور انيشيشن اوف فنتليشن، شوف بقى النصيحه دي مهمه قوي، بيفور انيشيشن اوف ميكانيكال فنتليشن تشيك فور السي باب انتكت اتاتش للنوز مظبوط. البيبي هاو داز ذا انفانت لوك كلينيكالي، اف هي لوكس فاين repeat the blood gas to exclude laboratory error، زي ما قلنا امبارح على اخطاء اجهزه غازات الدم. مونيتورنج بتاع السي باب فيسيولوجيكال اسسمنت، تسمع الهواء بتاع السي باب داخل، ها انت حاطه وبتسمع على الشاس. signs of increased work breathing، periodic evaluation by chest x-ray، continuous monitoring the arterial blood gas. خلاص الكونترا انديكيشن، الابنورماليتيز اللي قلنا عليها، كوانال اتريزيا، كليفت بالات، تراكيا اسوفجيال فيسلا او اسوفجيال اتريزيا بالتحديد. ذا ابلكيشن اوف نيزل سي باب تو بيشنت ويز انتريتد كونجنتال ديافراجماتيك هيرني، ما ينفعش من اول. ديافراجماتيك هيرني ده عايز اندوتراكيال تيوب من وقت الدليفري، هو يتولد والتيوب راكبه على طول في الحنجره بتاعته، وتحط كمان رايل تيوب علشان تعمل دي كومبريشن للانتست. يعني ده فراجماتيك هيرنيا اتولد وفي بقه كده اتنين تيوب، اندوتراكيال تيوب تعمل انفليشن لللنج، وجاسترو انتستاينال او ان جي تيوب او او جي تيوب عشان ايه تعمل دي كومبريشن للانتستاينال كونتنت. الادفيرس افكت، اجابه السؤال بتاع شيرين سالتوني واحنا بنمر، بالمونري اير ليكس مفيش، بالمونري اير ليكس مفيش. اللي بيحصل ده اير ليكس ده من عندنا احنا مش من السي باب والله. Pulmonary air leaks increase during distending pressure therapy and probably secondary to over distension. لو حصل over distension تمام of the more compliant area of the lungs، لو حصل over distension مش العادي، الاوفر 20 العادي لا ما يعملش، الاوفر distension اه يعمل تمام. The incidence of pneumothorax is related to the type, level and method which distending pressure is applied. Nasal CPAP is the least dangerous. خدوا بالكم بقى، nasal CPAP least dangerous. Do not increase pulmonary air leak significantly above the level of spontaneous pneumothorax في RDS. يعني عيان اللي عنده قابليه يحصل له pneumothorax بتاع RDS هو زيه هيحصل له لوحده عشان هو عنده قابليه انه يحصل له. السبونتينيوس pneumothorax ده بيحصل في حالات معينه respiratory زي حالات الميكونيوم aspiration والهيلام ممبرين ديزيز، لوحده كده بيحصل له spontaneous نيموثوركس من الديزيز نفسه مش من الشغل يعني. نزل ديفورميتي ومش عارف ايه والكلام ده خلاص. بعد كده الاسسمنت بتاع نيوبورن على السي باب ده هنشرحه عملي، اللي هي الوصله ازاي تتوصل وكده. انا شايف ملوش مجال معانا هنا، كفايه على كده. عايزين بقى بسرعه كده في الدقيقتين دول نعرف اي استفسارات على السي باب؟ قولوا بسرعة بس كده، اي استفسار؟ احنا لما احنا هنبدأ في الولادة هنعمل ريسستيشن، هنفرض ان احنا في ريسستيشن وبدأنا في الريسستيشن والبيبي لونه بقى كويس، عملنا ريسستيشن after the first minute، رحت حاطط النيزل سي باب after the first minute على البيبي على 21%، وكان معايا بالس اوكسيمتر في الولادة رحت حاطه طلع الساتوريشن بتاع البيبي 95، خلاص يبقى 21%. خلاص؟ نعم. على الاير لوحده. لا، واحنا اتفقنا امبارح ان في بيبي ساينوز هنسيبه ساينوز. طب ليه لو خليها هو اكيد بس الاستفسار ولا علشان؟ ايوه، عشان كل اللي قلناه ده، عشان يحسن الكومبلاينس ويقلل الريزيستنس ويحسن الفانكشن زيرو كاباسيتي ويعمل مش عارف ايه وايه وايه وايه، كل اللي قلناه ده. حتى لو هو اير مش احنا هنستفيد منه الديستندنج بريشر ده؟ هنستفيد منه حتى لو هو اير ولا مش هنستفيد من الديستندنج بريشر؟ شويه البريشر الهايفين دول الخمسه هيفيدوا البيبي قوي، هيخلي نفسه يريح وما يبقاش عنده ورك اوف بريذنج عالي، تمام، وحاجه نون انفيزيف وظريفه ولطيفه ومن غير مشاكل. تمام. والله لقينا البيبي مزرق وحش، هنضطر نرفع الاف اي او 2، مش عايزه كلام. خلاص نبدا نتعامل معاه بس خطوه خطوه. انو طفل بقى، الطفل الكبير ولا الطفل الصغير؟ البري تيرم هيختلف شويه عن الفول تيرم. بيبي بيبي عندي في شويه ريسبيراتوري ستريس مثلا، ماتيوريتي بتاعته معقوله، اواخر البري ماتيوريتي 36 او 37 اسبوع، اواخر البري ماتيوريتي لغايه الاند بتاع 37 اسبوع، نهايه 37. بيبي خلاص نيرلي فول تيرم ونزل فيه شويه ريسبيراتوري ستريس، هتحط على السي باب يوم يومين ثلاثه. انا بفضل ما نشيلش قبل 3 4 ايام الفتره اللي بيتحسن فيها الريسبيراتوري ديستريس، سواء كان هايلاين ميمبرين ديزيز سواء كان ترانزنت كيبني في خلال 72 ساعه، فافضل ما نشيلش قبل 3 4 ايام افضل. كويس، لان البيبي متحسن خلاص شيليه، مفيش مشكله. البري تيرم بيبيز الصغيرين الاوزان الصغيره كيلو او كيلو 100 او كذا، ده افضل نسيبه لغايه ما يبقى كيلو 200 كيلو 300 وبعد كده نشيله. هنعمل لها ويننج هو عليه. لا قلناها انت اللي سرحت، قلنا الانديكيشن اوف اكبر لحظه. طب ردد الاذان الاول. قلنا في الفيلير بتاع السي باب امتى يحتاج ميكانيكال فنتليشن؟ لو لقينا البيبي مش اوكسجينيتد كويس، البي او 2 ابتدى يقل اقل من 50، بي سي او 2 ابتدى يبقى اكتر من 60، حصل براديكارديا، حصل ابنيا، الورك بريذنج بيزيد، كل ده علامات فيلير. وانا ابتديت ادخل اف واي او 2 عالي، وصلت لغايه 60 ل 80، ده معناه ان في فيلير اوف سي باب، ما تسيبش بقى البيبي يسوق، ده البيبي ده محتاج انتيوبيشن على طول. الثلاثه دول اهم ثلاثه للبيبي وهو في بطن مامته، حرارته متظبطه، جلوكوزه متظبط، اكسجينه متظبط. يخرج من بطن مامته بيختلوا فيه، فلازم نظبطه، لازم نظبط حرارته، جلوكوزه، اكسجينه. ما ينفعش اسيبه مزرق بقول اصل انا حاطه على السي باب ومبسوط قوي. لا، مبسوط ازاي؟ معناه البيبي خلاص محتاج ان شاء الله تديله 100% اكسجين، مفيش مشكله. احنا اتفقنا على ان الانفايرومنتال اكسجين ملوش اي تاثير على العين، تاثير كله من البي او 2، من البريشر، بارشال بريشر، انما الانفايرومنتال مفيش مشكله. طبعا البيبي محتاجه، اديله النيد بتاعه مفيش مشكله، لان طول ما هو ما خدش النيد بتاعه هيبقى فيه انتربلمونري شنت. طول ما هو خد النيد بتاعه الشنت ابتدت تتعدل، تبقى ليفت تو رايت، يبقى الطفل هيبقى احمر، هتبدا تقلل اف اي او 2 جراديوال، تبقى خلصت منه مفيش مشكله. خلاص. طيب احنا كده تقريبا يعني جمعنا السي باب او اغلبيته كده، السي باب خلص. هنبدا في الميكانيكال فنتليشن، هقول فيها كلمتين خفاف بعد العشاء، بعد المغرب ان شاء الله كلمتين بساط كده، وبكره نستكملهم ان شاء الله. لا مش بكره، عايز اقول بس كلام بسيط، نقط بوينت على ما انتوا برضو تاكلوا هنا، عشان بلاد شوجر ده اكيد بتاثر دلوقتي قل، فتقوموا لما تاكلوا هيتحسن شويه تستوعبوا احسن ان شاء الله. نعم، هنحسن الفنتليشن وهنحسن الثلاثه دول، هنحسنهم ان شاء الله، هنظبط الحراره والسكر والفنتليشن ان شاء الله. احنا اختصارا كده بس وصلنا للبيزكس او الفسيولوجي بتاع النفس، نفس داخل نفس خارج، بيدخل ازاي يخرج ازاي. النفس ده عرفنا نعمل له مساعده، الفنتليشن بنسميه سبورتيف ثيرابي، ما هوش علاج، ده هو مساعده، مساعده لغايه اما البيبي يرجين الريسبيراتوري ايفورت بتاعته الطبيعيه، فتبدا تعمل له ويننج وتستغنى على عن الفنتليتر. عرفت تعمله بالنون انفيزيف، عرفت، ما عرفتش تبقى لجأت للحاجه الاوحش اللي هي الميكانيكال فنتليشن. تمام، لو لجأنا للميكانيكال فنتليشن يبقى عندنا تو ميجر كاتيجوريز اللي هم بتوع اتفضل نزل ايه اتفضل احنا لو انت قلت ساتوريشن اف اي او 2 تقصد؟ في عندنا ثلاثة ايتم، وايتم اسمه اوكسين كونسنتريشن اللي هو تركيز، او اف اي او 2 ده اسمه اوكسين كونسنتريشن، اوكسين كونسنتريشن او فراكشن اوف اوكسين في الانسبير جاس اللي داخل. فراكشن يعني نسبة الاكسجين بالنسبة للهواء اللي داخل. تمام، وفي حاجة امبارح قلناها اسمها بي او 2 اللي هي البارشال بريشر اوف اوكسجين، وده ضغط بيتقاس بالمليمتر ميركري، والاف اي 2 ده نسبه مئويه، والحاجه الثالثه الاوكسجين ساتوريشن برضو ده نسبه مئويه. تمام، يبقى في عندنا في الاوكسجين ثلاثه ايتمز، واحنا نقول الاولاني ده اوكسجين كونسنتريشن او اف اي 2 اللي هو الانفايرومنتال اوكسجين، partial pressure of oxygen ده غاز بيتقاس في الدم، والحاجه الثالثه الاوكسجين ساتوريشن ده عباره عن حاجه يتقاس عشان نعرف التيشو بيرفيوجن بتاع الجسم. حضرتك بتقول ان انا تقصد الاولاني؟ لا، هو العيان جاي في لما عملت الاف اي او 2 مش الفلو برضه ابتدى الولد ينزل معايا، يعني انا اقل، انا اديت الاف اي او 2 100% اقل في الفلو تدريجيا، مش الفلو برضه، الاف اي او 2 يا سام، اف اي او 2 افضل اعمل بين الصف قد ايه وانزل معدل قد ايه، وانا لو اوصل لنسبه معينه اعمل ويننج. تمام، الاف اي او 2 ده هنقوله كله مع الميكانيكال فنتليشن، واحنا بنتعرض للميكانيكال فنتليشن هنقول الاف اي او 2 لوحده، معلش عشان ده حاجه منفصل. الاف اي او 2 ده هنقوله كله لوحده ماشي، ما اعتقدش هنقوله النهارده، هخليه لبكره ان شاء الله. فالاف اي او 2 ده لوحده بارامتر لتحسين لوحده كده، بارامتر مستقل لتحسين البي او 2. لا ما هو احنا اتفقنا الويننج اوف سي باب، السي باب فيه 2 ايتمز بس، فيهوش 3 ايتمز، فيه 2 ايتمز. الفلو في السي باب يا جماعه ثابت 8 لتر بير مينت، ما بنلعبش فيه خالص تمام، سواء كان اوكسجين او اير تمام. اير يبقى هنا الويننج بتاعي يا بريشر يا اف اي او 2. بالنسبه للسي باب اللي عندكم في السويس، علشان احنا عاملينه باتنين فلوميتر، ففي خلط ما فيهوش بلندر تمام، يبقى هنا الفلو مش شرط هيبقى 8، هيبقى مثلا 7 و1 و2 و6 ايا كان، فهو ده اللي بيتحكم لي في الاخر في الاف اي او 2 تمام. لكن احنا متفقين ان الفلو ده مجموع الاثنين 8 لتر ثابت خلاص، عشان بس ما نغيرش كلمه الفلو، مجموعهم 8 لتر ثابت. البريشر اتفقنا ان هو 5 ثابت برضه مش هنلعب فيه، يبقى اذا الويننج الحاجه الوحيده في الاف اي او 2 في نسبه الاكسجين. الاف اي او 2 والويننج بتاع الميكانيكال فنتليشن كله ده ترايل اند ايرور، ملوش قواعد ثابته، ملوش قواعد صماء كده. بس هي المشكله ان الاف اي او 2 ده بارامتر محترم قوي في تحسين البي او 2، فلما بعمل منه ويننج بيتوقف انا اديت 100% دي قد ايه، مده قد ايه، اما اديها لخمس دقائق غير لما اديها لعشر دقائق غير لما اديها ليوم غير لما اديها ليومين ثلاثه اربعه الاسبوع لاسبوعين. اللي اديته في الاول 100% لما هتشوفوا الفنتليترز ونشرحها، ممكن ندي 100% اوكسجين فور 150 سكند. 150 سكند يعني ايه؟ دقيقتين ونص. فين هبه سمعاني؟ دقيقتين ونص اديت 100% اوكسجين، دقيقتين ونص اقدر انزل منها ال 21% بعد دقيقتين ونص، مفيش مشكلة. ايه يعني؟ بعمل انتوبيشن، البيبي زرق مني شوية، يقوم الجهاز يبقى فيه مود يقول لك ادي البيبي فلاش اوف اوكسجين عشان يحمر ورجعه تاني على الاوكسجين اللي انت عايزه، فبيعمل له فلاش، روح مديله 100% اوكسجين لمدة دقيقتين ونص، دقيقة دقيقتين، حاجة قليلة خالص. لكن ما ينفعش احط بيبي على 100% اوكسجين ساعة وساعتين واروح منزله 21%، يبقى انا ما بفهمش. ما ينفعش. ده لازم انزل بيه فيري جراديوال، فيري فيري جراديوال. كل ما طالت الفتره، يعني حطيت البيبي بقى له مثلا يومين ثلاثه على اف اي 2 طويل على 100%، طول ما انا احتاج ويننج في فتره اطول، طول ما الفتره تقل الويننج هيبقى من الاف اي 2 اسرع. ان شاء الله بعد صلاه المغرب ان شاء الله تتجهوا للبلاد شوجر، تزودوا البلاد شوجر من كام؟ ان شاء الله. ازيك يا دكتوره دينا؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا ريحان؟ ازيك يا دكتوره انا؟ لا سيبه خلاص بقى، اعذره بس وخليه مع حضرتك.